إذاعة الإسكندرية تقدم الرحيل. الرحيل تمثيلية من تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود. أنا حنزلك هنا على نصية الشارع علشان محدش يشوفنا سوا. عارفة هتعملي إيه؟ عارفة. سمعيني. هدخل محل المجوهرات اللي في آخر الشارع. حلو. وحطله بتفرج على شوية أساور وشوية خواتم. جميل. هنقي خاتم وأقول له يشوف لي سعره، وهو بيوزنه هتكون انت دخلت وقربت مني، اسحب اسوره وارميها في جيبك. اخرج انا، وبعد شويه هيكون السيد رجع لك ويقول لك على ثمن الخاتم. تمسكي شنطتك وتفتحيها علشان تدفعي، وفجاه تصرخي الفلوس، الشنطه كان فيها 5000 جنيه، انا اتسرقت اتنشلت. الراجل يتلخم في موضوع السرقه وما ياخدش باله ان في اسوره اختفت، وحتى لو اخد باله مش هيشك فيكي، لا هيشك في الزباين الموجوده جوه المحل. انت ربنا يتوب علينا بقى. ايه ده، انت بتبرطمي بتقولي ايه؟ ما ببرطمش يا سوسمان. لا لا لا، افردي وشك وفريدي جسمك وارفعي راسك علشان يفتكروكي هاني بحق وحقيق، ومش حاصيكي على الفستان اللي انت لابساه. ها بحرصي عليه كويس قوي. انا دي صاحبته واحده من الزوات اللي نازلين في الاوتيل عندنا، وبعتته للتنظيف. انا استلمته من التنظيف من هنا وجبتهولك من هنا. انت بقى تخلصي مهمتك وتسلميني الفستان علشان ارجعه لصاحبته. كل ده في ظرف ساعه بالكتير، فهماني؟ يعني الراجل طلع كروديا وبلعها وما جابش سيره الاسوره خالص، ولا لاحظ ان في اسوره اختفت، وانت اللي سبقت الدور. ومش بعيد بقى يكون خفله تتهمي واحد من الصبيان اللي عنده بانه سرق منك الخمس تلاف جنيه. لا لا لا، والبجاحه بقى بتاعتك انك تروحي تعملي محضر في الاسم. امال في واحد يضيع منه 5000 جنيه ويسكت؟ لو سكت طبيعي هيشك فيه. لا جدع، امسكي امسكي نصيبك اهو. ناولني الجورنال اللي في ايدك ده. اتفضلي. الله، ايه اللي لفت نظرك فيه؟ الاعلان ده هيفتتحوا مستشفى تخصصي. ويعني ما كل يوم بيفتتحوا مستشفيات اشكال والوان. ايوه، بس المستشفى ده صاحبه يبقى ابو الدكتوره مريم. ها مين الدكتوره مريم دي؟ كانت زميلتي زمان، ولولا دخولك حياتي كان زماني اتخرجت معاها، وكان زمان انا كمان بقيت دكتوره. تفضلي تذاكري طول عمرك بقى بذمتك، مش حياتك كده اريح؟ قال بتاكليها بالساهل. قصدك باكلها بالسحت؟ يا ريت اي مغامره فيهم تستاهل، الا تطلع انت بالحبسه الكبيره وانا اطلع بملالين. الله، كنت في علمك بقى، يوم ما يتعرض عليا شغلانه شريفه هسيبك وهتبت فيها بايديا واسناني. وانا هسيبك تقشر بصل. لا يا حلوه، لا ده احنا بقى نقشر سوا، احنا على الحلوه سوا وعلى المره سوا. مالك يا عصام، بتقدم رجل وبتأخر رجل ليه؟ انتي ما قلتليش ان هيبقى في ناس كتير كده. امال كنت تتوقع ايه؟ انت ناسي انه افتتاح، ومش افتتاح عادي، ده مستشفى تخصصي وعلى احدث مستوى. وصاحبه مين؟ ابوكي المليونير شكري عبد الجواد. الدكتور من فضلك، هو ده لقب. ايوه، بس ما تنسيش انه مليونير حاليا، بس قبل كده كان راجل بسيط، بدا حياته من الصفر. كان راجل عصامي، ما اعتمدش على حد، اعتمد على نفسه بس، ودي كلفته 20 سنه في الغربه علشان في النهايه يحقق حلمه في بناء هذا الصرح العظيم. مستشفى استثماري اسمه تخصصي. واحد؟ لا مش واحد، بدليل ان في قسم استثماري وقسم مجاني. وطبعا زباين القسم الاستثماري هيكونوا مليونيرات. اشمعنى؟ عشان يقدروا يدفعوا الفاتوره اللي مش هيقل الاجر فيها عن كذا الف. وماله يدفع؟ هي المصاريف اللي على بابا شويه، ده معين في المستشفى امهر دكاتره ومن جميع التخصصات، ده غير مزود المستشفى باحدث الاجهزه، والدكاتره كمان مرتباتهم عاليه، والاجهزه عاوزه صيانه مستمره. انا ما عنديش مانع اطلعك على الدفاتر بتاعه المستشفى وتراجع على المصاريف اليوميه، وساعتها مش هتستكتر الالاف اللي المرضى بيدفعوها. ثم بابا مش هيسرقهم، هما بيدفعوا تكاليف علاجهم، والعلاج ده في حدود امكانياتهم. ايه ده يا دكتورة فريدة؟ عاش من شافك. هو الواحد لازم يعمل افتتاح عشان يشوفك؟ مشاغل يا مدام عزة. وانت عارفة جوزك الدكتور شكري ما بيرحمش، اوصل عيادتي من 8 الصبح ما خرجش منها غير 8 بالليل. ويا ترى القسم النفسي بتاعك له زباين؟ ما تعديش. هاتيلي واحد النهاردة وفي الزمن اللي احنا فيه ده ما عندهوش اكتئاب او احباط. ده انا بيجيلي اطفال عندهم 5 سنين و6. للدرجة دي؟ ما بشيلش راسي. اوعي يغركم كتر الزباين تسيبي المستشفى وتروحي تفتحيلك عيادة خاصة. واقلب دماغي بمسؤوليات عيادة خاصة ليه؟ انا كده مرتاح. كفاية عليا مسؤولية البيت والاولاد. ده ما عندكيش فكرة انا مقصرة حقهم قد ايه. ولو ربنا اكرمني وفتحها لجوزي انا كنت استقلت. لا، ودكتور شكري يجيب دكتوره فريده تانية منين؟ ما هو انت يا مدام عسى لو كنت كملتي دراستك كان زمانك اتخرجتي وبقيتي طبيبه في شهره جوزي. مرضيش، خاف لنفسه واسرق زباينه. قال لي كفايه عليك البيت وتربيه الاولاد. له حق، ولولا انك تفرغتي لتربيتهم ما كانش بقى عندك دكتوره ممتازه زي مريم ودكتور ماهر زي وائل. هو ماهر صحيح، بس عيبه ان عينه زايغه. شاب لسه ومن حقه، خصوصا وانه وسيم ومش ذنبه. طب بصي ناحيته كده اهو، الراجل واقف في حاله والبنات هي اللي محوطاه. نفسي نفسي ومن عيني افرح بيه، بس على شرط تبقى بنت حلال. هو ابن حلال وبالتالي لازم ربنا هيبعت له بنت الحلال. دكتور واقف. ايوه دكتور شكري. لو سمحت لحظه واحده. طبعا اذنكم. خير يا دكتور. ايه دكتور دي بقى احنا لوحدنا. معلش يا بابا، اعمل ايه بقى بحكم التعهد. خير؟ انت مش ملاحظ انك مزودها؟ والله ما هو ذنبي يا بابا، ده ذنب حضرتك. نعم ذنبي انا. طبعا. هو حضرتك فاكرهم ملمومين حواليا عشان سواد عيوني؟ امال علشان سواد عيوني انا؟ مش بالظبط يا بابا، انما عشان شهرتك. وانا لحقت اعمل لنفسي اسم. وهم دول بيدوروا على اسم او شهره؟ اهو عاوزين راجل والسلام. اطمن يا سي بابا، ابنك بقى مش اي راجل. خد بالك انا واعي وشاطر. المثل بيقول ما يقع الا الشاطر. المهم هيقع ازاي، وما دام هيقع واقف يبقى هو ده المطلوب. انت سرحان في ايه يا عصام؟ لسه بتحسبها؟ لا انا بس بتحسر على الناس الغلابه اللي ما عندهمش امكانيات. يا ترى دول بيبقى مصيرهم ايه؟ يموتوا ولا يروحوا مستشفيات التامين الصحي ويموتوا على دفع؟ جرى ايه يا عصام؟ انت زي ما يكون بينك وبين اصحاب المستشفيات الخاصه عداء شخصي. لا بس بصراحه انا فوجئت، قصدي صدمت. صدمت؟ ايوه، لان المستشفى اللي فرجتيني على اقسامها دلوقتي بتدل على المستوى الكبير اللي انت وعيلتك فيه، مستوى لا يمكن اوصله في يوم من الايام. وايه اللي يمنع؟ ما عنديش امكانياتكم. ما قلتلك ابويا عصامي وبدا من الصفر، ويوم ما سافر كان دكتور صغير ومش معروف، بس كان عنده طموح وهو ده اللي انت محتاج له. ان كان على الطموح فهو موجود. مش كفايه، لازم جنب الطموح يكون فيه قوه اراده. معقوله؟ معقوله تكون هي منى؟ مين منى؟ شايف البنت اللي هناك دي؟ ايوه ايوه، اللي بتتلفت حواليها دي. ايوه شايف. دي كانت زميلتي من ايام ابتدائي لحد كليه الطب، كانت طول عمرها متفوقه وفجاه اختفت، سابت الكليه من سنه تانية. الكلام ده فات عليه حوالي 7 سنين. بس ايه اللي خلاها ظهرت فجاه كده؟ يمكن حد عزمها. مفيش حد وجه الدعوات غير بابا واخويا وانا، ثم انا اللي كتبت الاسماء على ظروف الدعوات وما قريتش اسمها. عصام عن اذنك اروح اسلم عليها وهرجع لك حالا. اهلا اهلا اهلا اهلا يا منى. مريم، قصدي دكتوره مريم. ايه بتتشبهي عليا؟ انا فعلا مريم. ده انا تصورت انك عارفاني وجايه مخصوص عشان تباركلنا. الحقيقه انا قريت عن افتتاح المستشفى في الجورنال، قلت اجي واسال يمكن الاقي فيها شغل. انت بتدوري على شغل؟ ايوه. وتحبي تشتغلي ايه؟ اي حاجه خاصه بالتمريض، انا عندي خبره في المجال ده كويسه. لو مفيش ما عنديش مانع اشتغل مشرفه على اي قسم حتى. مشرفه ليه يا منى؟ انت ما خلصتيش دراسه؟ لا. ليه؟ امال السبع سنين دول اختفيتي فين؟ انا قلت جايز اتنقلتي انت وعيلتك. لا ابدا ما اتنقلناش. امال انقطعتي عن الدراسه ليه؟ ظروف، اضطريت اشتغل عشان اصرف على اخواتي بعد بابا ما توفى. واشتغلتي ايه؟ كل اللي يخطر على بالي، جرسونه في كافيتيريا، طباخه في اوتيل، مربيه اطفال، المهم وظايف يكون فيها بقشيش كبير. اديني الحمد لله نجحت وربيت اخواتي لحد ما اتخرجوا. اشتغلوا؟ طبعا اشتغلوا، وكل واحد استقل في حياته. وما عادش بيسأل فيها ولا في أمي. المهم إن ما عادش عندي غير أمي دلوقتي عشان أصرف عليها، وده اللي خلاني ما عدتش مضطرة أجري ورا وظائف فيها بقشيش. أنا النهاردة بدور على وظيفة ثابتة واشترك في التأمينات عشان يوم ما توقف عن الشغل ألاقي معاش أصرف منه على نفسي. يا ترى ألاقي عندك وظيفة؟ بالتأكيد، أنا لو كلمت بابا هيعينك فورا، بس انت هاتيلي كل الأوراق والمستندات. بسيطة وموجودة، وياريت شهادات خبرة وتزكية. منين يعني؟ من الأماكن اللي سبق واشتغلتي فيها. الكافيتيريا والأوتيل، علشان نحسب لك سنين خبرة وده يعلي من مرتبك. أيوة بس دول مش هيرضوا يدوني أي شهادات، أصلا أنا سبتهم من غير سابق إنذار. وكنت بتسيبيهم ليه؟ يعني لما ساعات كده كنت بتعرض لمعاكسة صاحب الشغل، بضطر أسيب له المكان وامشي. طبيعي طبعا هيرفض يديكي أي شهادة خبرة. أيوة بالظبط. عموما ولا يهمك، أنا هتغاضى عن الشهادات دي وهحدد لك مرتب كبير يعوضك عن كل البقشيشات اللي كنت بتاخديها. أنا متشكرة قوي، كتر خيرك. أقل له أنسى أيام الزول اللي شفتها. لا ده أنت هنا هتتعاملي أحسن معاملة، إن كان على بابا فتقدري تعتبريه أب ليكي، وإن كان على أخويا وائل فتقدري تعتبريه أخ ليكي. بس أحب أحذرك منه، أخويا شقي شقي قوي. الله الله الله الله، ده إيه بقى السمعة البطالة دي؟ معقول واحدة تشنع على أخوها بالشكل ده؟ إيش حال إذا ما كنتش أخوكي؟ أهو هو كده، مش ممكن حد يجيب سيرته إلا وتبصي تلاقيه. طب أنا بحذرك من دلوقتي، علشان لو حبيتي تجيبي سيرته هتلاقيه قدامك وكأن الأرض انشقت عليه بالظبط زي ما حصل دلوقتي. وده بقى تحذير يا مدموزيل، عشان ما تفكريش تجيبي سيرتي إلا بكل خير. الله، مش تعرفينا الأول يا مريم؟ منى زميلة من أيام ابتدائي، وصلت معايا لحد تانية طب، بس الظروف منعتها من إنها تكمل، وبتدور حاليا على وظيفة. وأوعي تكوني بتوسطي مريم. بقولك إيه، مريم دي ما فيش في إيدها أي حاجة، الحل والربط بإيدي أنا، لأني أنا مدير المستشفى وأنا الأمر الناهي فيها. أمال والدك بيعمل إيه؟ شوفي بقى، والدي صاحب المستشفى، الجراح الأول فيها، يعني تقدري تقولي إنه مسؤول عن كل الجراحات الخطيرة، عشان كده دايما مش فاضي. وإنت متفرغ للإدارة؟ وللعمليات الصغيرة، وأحيانا بساعد بابا. تحب تعرفي إيه تاني عني؟ اسألي، دي فرصة، النهاردة تقدري تسألي زي ما أنت عايزة، لأنك زي ما أنت شايفة كلنا فاضيين، بعد كده مش هتلاقي ثانية واحدة عشان حد يقف معاكي. وأنا كمان محبش أخلط الشغل بأي أمور شخصية. لو حصل وتعينت عندكم وجات لي الفرصة أكلمك، فتأكد أني مش هكلمك في مواضيع خاصة أبدا، كلامي معاك هيبقى في حدود الشغل. عن إذنكم. على فين؟ إحنا ما اتفقناش. بالعكس اتفقنا، وأوراق التعيين هجيبها لك بكرة. عارفة يا مريم، حلوة قوي صاحبتك دي. أنا ما قلتش صاحبتي، أنا قلت زميلتي. يا سلام، وتفرق إيه؟ صاحبتي أبقى عارفها كويس وضمناها، لكن زميلتي تبقى علاقتي بيها علاقة عبرة وما ضمنهاش. إزاي بقى؟ أمال ناوية ترشحيها هنا إزاي؟ أنا هعتمد على حكم بابا، وإنت عارف نظرته في أي إنسان ما بتخطئش أبدا. زي بالظبط. نعم، انت ما عندكيش فكرة انا صاحب فراسة قد ايه. وفراستك بقى قالت لك ايه بالنسبة لمنى؟ شوفي، قالت لي انها بنت ممتازة وممكن تكون مساعدة ممتازة ليك طبعا، وفي القسم الاستثمار، بس هي بقى ما بتدورش على البقشيش بتاع المليونيرات، هي مش طمعانة في اكتر من مرتب ثابت وبس، وعلشان كده انا بفكر اعينها في القسم المجاني. ايه يعني؟ هو انا ما بشتغلش في القسم المجاني؟ والله ما شفتش. غصب عني، اذا كان كل الدكاترة بيتنافسوا على علاج الفقراء مش مديني فرصة. انا عارف بابا جمع الدكاترة دي كلها ازاي، تصوري كلهم متدينين وغاويين فعل الخير. مش بقولك بابا له نظرة في الانسان ما تخطئش ابدا؟ بس يسيب لي منى وانا هعرف احكم عليها. الله، هي راحت فين؟ هي اختفت ليه؟ انت بتدور فين؟ بص هناك ناحية البوفيه كده. ياه، دي مالية الطبق بتاعها بطريقة كأنها هتأكل 10 معاها. الجوع كافر يا وائل. للدرجة دي؟ ايه ده يا مريم، انا ما كانش عندي فكرة انها غلبانة للدرجة دي. غلبانة، وفهمت من كلامها انها اتبهدلت ونزلت كتير لحد ما ربت اخواتها. ياه، ده الواحد يحترمها بقى ويأيد تعيينها. ربنا يسهل، وحاول انسيها ايام الذل والبهدل. جرى ايه يا مريم؟ بقى تقولي لي راجع حالا، تغيبي ساعه بحالها؟ انا اسفه يا عصام، انشغلت عنك شويه. قولي ما جعتش؟ جعت طبعا. طيب ما تصرفتش ليه؟ مفروض انك من اصحاب البيت. صحيح يا مريم، يعني ممكن اتصرف وكأني في مركز خطيبتك. طبعا انا شاكك في كده. ليه؟ يعني مش متخيل ان يوم ما تقدم لك باباكي هيوافق عليا بظروفك دي. طبعا مش هيوافق، ولا انا كمان. يعني ايه؟ امال ما لم يكن عندك طموح وقوه اراده محدش فينا هيوافق عليك يا عصام. لازم مستواك الاجتماعي يبقى زي مستوانا. زيكم؟ مش ضروري زينا بالظبط، المهم ما يبقاش الفرق كبير. انا شخصيا انسانه متدينه. وانا كمان انسان متدين. والدين بيقول ايه؟ بيقول ان الراجل لازم هو اللي يتكفل بالصرف على مراته. لازم سيادتك تتكفل بيا، ما تتوقعش ابدا اني اساهم في البيت بقرش واحد. اه ده بخل بقى. مش بخل، لا انا ممكن اشاركك. ايوه بس مشاركتي دي هتبقى اختياريه، يعني بدون جبر او الزام. وهو كذلك، بس دليلي ازاي احقق دخل يغطي على مصاريفنا بالكامل. انا ما دلكش، انت عارف امكانياتك وعارف ظروفك، وعلى ضوءهم تحدد خط سيرك وتتصرف. مالك يا شكري؟ مش قادر افرد جسمي من التعب. هو انت عملت مجهود شوية؟ ده انت قعدت تجهز للافتتاح بقالك 6 أشهر. كان يهمني المستشفى تبقى جاهزة من كله. الحمد لله اليوم فات على خير. تحب ادلك لك ظهرك؟ يا ريت. تبرد. تحب ادلك لك بالزيت ولا بالبودرة؟ الزيت بيريحني اكتر. بس اوعى تنعس وانا بدلك لك وتوسخلي فرشة السرير. يا ست حطيها في الغسالة ولا يعني هتغسليها على ايدك. حق، يا ما غسلت على ايدي يا شب. فاكر وهي دي ايام تتنسي؟ بس والله كانت ايام ظريفة. كفحنا كتير والكفاح كان له طعم. تعبنا وربنا عوض صبرنا خير. كفاية انه حقق لي حلم المستشفى، وجنب كده بارك لنا في ولاد باتنين ما شاء الله دكاترة وناجحين. وده اللي مخليني مطمن، يوم ما موت حسيب المستشفى في ايدين امينة هتحافظ عليه. طب افرض يوم ما بنتك ما تقرر تتجوز عصام جه عليه يوم وقال لها تسيب شغلها. لا لا لا لا يمكن، انا هشترط عليه من قبل ما يتجوزها انها تفضل في شغلها. ده انا ما بعتمدش على وائل قد ما بعتمد على مريم. مريم واقعية وعملية على عكس وائل هوائي وعاطفي. انتي ما شفتيش تصرفاته في الحفلة؟ قلت لك هي البنات اللي بتعكسه وبتطرده. والبنت التانية اللي كان لازق لها هي دي برضو من مستواه علشان يسيب ضيوفنا ويفضل ملازمها طول الوقت. والمصيبة ان محدش عارف دي تطلع مين. حتى لما رحت له وانا متوقعة انه يعرفني بيها خدها على الفراندة وتجاهلني تماما. اكيد من وسط بسيط، واضح من مظهرها ومن لبسها ولا الطريقة اللي كانت بتاكل بيها. يا ريت على دي وبس. انت ما خدتش بالك من الطبق اللي في ايدها؟ تصور مليان بالدندي والخلطة والمايونيز، وجنبهم الفروت سلاط والتورتة والبودنج والايس كريم، الحلو والحادق سوا وبكمية مهولة. ليه؟ خايفة للحاجة تخلص ومتلحقش تاكل من كله؟ الظاهر كده. انا من رأيي تلفت نظر وائل وتنصحيه يبعد عن البنت دي قبل ما تورطه في علاقة يندم عليها بعد كده. لا يا حبيبي انا ما كلموش، انت عارف ابنك عينادي، ولو حد لفت نظره هتلبس في مخه يلا السلام. وعلى ايه؟ مش جايز هي نفسها ما تكونش علقت معاه؟ صباح الخير يا ماري. صباح الخير يا بابا. ده انت لابسه وجاهزه اهو علشان انزل على سكتها. ما انا عارفاك لما بتكون عندك عمليه عاوزني انا وائل نقف جنبك ددبان. وهو فين اخوك؟ زمانه لسه نايم. روحي صحيه. وائل صحي من بدري ونزل. نزل؟ هو ناسي ان عندي عمليه مهمه النهارده ويهمني انه يحضرها ويساعدني فيها؟ هو عنده مشوار هيخلصه ويحصلك على المستشفى. هو عارف ميعاد العملية وقبلها ب10 دقايق هتلاقيه جاهز ومستنيك في أوضة العملية. ده اللي هو قالهولي قبل ما ينزل. أخوكي وصل؟ لسه يا بابا. لسه؟ الساعة بقت 11 إلا 5 بقى. ده اللي قال إنه هيكون جاهز في أوضة العمليات الساعة 11 إلا ربع. أدخل. أيوة يا دكتورة فريدة، غرفة العمليات جاهزة؟ أيوة بس المريضة هي اللي مش جاهزة. يعني ايه؟ رافضه تعمل العمليه. ازاي؟ هو كان لعب عيال؟ هي مش امبارح كانت موافقه وجوزها وقع على الاقرار؟ النهارده رجعت في كلامها. وايه اللي جد علشان تغير موقفها؟ بتقول حلمت حلم وقامت متشائمه منه واعصابها دلفانه. وانت مهمتك ايه؟ انت مهمتك تمهدي نفسية المريض وتخليه يدخل للعملية وهو هادئ وأعصابه مرتاحة. ما أقنعتهاش ليه بأن العملية مضمونة 100%؟ ما أقدرش أكدب عليها يا دكتور، ما فيش شيء مضمون 100% خصوصا فيما يتعلق بالصحة. بس أنا قلت أن العملية دي مضمونة رغم خطورتها، ولا أنت هتفهميني شغلي يا دكتورة؟ العفو يا دكتور، أنا أسف. واضح أنك ما انتش فاهمة طبيعة مهنتك. أنا هروح أقنعها بأنها تعمل العملية. معلش يا دكتورة فريدة، ما تتضايقيش من بابا. أنا عمري ما شفته بالعصبية دي، وعمره ما غلط فيه. أصله متضايق أكمن وائل اتأخر، وهو معتمد عليه يساعده في العملية. طب ما أنت موجود؟ مش كفاية، لازم جناحاته الاتنين يتواجدوا. بابا تعب في المستشفى، ما عندوش استعداد يجي حد غريب ويستلم مكانه في يوم من الأيام، وعلشان كده بيعدنا احنا الاتنين علشان نمسك مطرحه في المستقبل. طيب وفريدي يوم ما تتجوزي جوزك منعك من الشغل؟ انا ما حدش يقدر يمنعني من الشغل، شيء واحد بس هو اللي ممكن يبعدني، لو جبت اولاد. لان مكاني في المستشفى كدكتورة تقدر تملاء اي واحدة غيرك، لكن مكاني كأم في حياة اولادي ما حدش يقدر يملاء غيري. عندك حق يا مريم، وانا نفسي واقع في المشكلة دي، وده السبب اللي مخلي اعصابي دايما متوترة، وما عنديش طول بال مع المرضى. ولادي محتاجين لي، وحاسه اني مقصره في حقهم، بس مش قادره اتفرغ لرعايتهم لان دخل ابوه ما يغطيش على مصاريفي ومصاريفهم. ما شاء الله، انتوا قاعدين ترغوا هنا وانا مستنيكم في غرفه العمليات ليه؟ هي المريضه اقنعتها بكلمه واحده ودخلت غرفه العمليات. الظاهر اني لازم اقوم بكل حاجه في المستشفى دي. ها البيه وصل ولا لسه؟ لسه. ولا حتى اعتذر كده برضه؟ ما شاء الله، بدايه هايله لطبيب حريص على مستقبله وسمعته. انت متاكد انك فاضي وما وراكش حاجه؟ يعني كان عندي عمليه الساعه 11. يا نهار ابيض، لكن دي الساعه 11 ونص. ما انا مجرد مساعد فيها، يعني دوري مش رئيسي. امال مين اللي هيقوم بيها؟ بابا اصلها جراحه دقيقه جدا، والجراحات الخطيره ما بيرضاش حد يعملها غيره. طب ودلوقتي مين هيساعده؟ مريم اختي. وتفتكر ان مريم؟ لا اطمني، مريم دي قروبه دكتوره ممتازه. وانت شرحه عيب امال، ده احنا اولاد استاذ جراح كبير. طب وما سبتش لباباك خبر انك هتتأخر؟ لا. يبقى ما يصحش، قوم اديله خبر. زمانه دخل قط العمليات من نص ساعة. خلاص اتصل وسيب له خبر مع السويتش، على الأقل يطمن ان في عذر قهري منعك. ايوة بس هيكون ايه العذر القهري ده؟ عجلة ضربت؟ بسيطة، حركن العربية على جنب وانزل اخد تاكسي. لا انت تدور له على عذر مقبول، يعني مثلا تقول له ان في مريض حالته استدعت وجودك جنب. طب ما هو هيقول لي ما نقلتوش على المستشفى ليه؟ اوه بقى، هو انت باباك هيدقق معاك للدرجه دي؟ بيني وبينك ايوه، لانها اول مره اتخلف عن اجراء عمليه معتمد اني هساعده فيه. امال هتبرر غيابك ده بايه؟ لانك كنت قاعد معايا في كافيتيريا. انت ما شفتش مامتك كانت بتتفرج عليا امبارح ازاي، وكاني طالعه من كتاب تاريخ وبجسد العصر الحجري. اصل يمكن يعني مظهرك او لبسك يعني ايه؟ معلش يا سيدي، اللي اداكوا يدينا. وليه ما يديلكيش انت كمان؟ بقول لك ايه، قومي معايا. على فين بس؟ قومي. ها ايه رايك في التغيير ده؟ الله شيك جدا. طب والفستان ده؟ يجنن. قولي لي بقى تختاري انهي واحد فيهم؟ الحقيقه يعني دي حاجه تحير، لان الاثنين اجمل من بعض. انتوا عاوزين الراي بتاعي؟ انا بنقول تشتري لها الاثنين، علشان هي لازم تغير. هي انا ولا يا ترى راح تلبس تيار وبعدين ترجع تلبس الجيب والبلوزه اللي عليها دي؟ ها الفرق كبير قوي بين التيار والفستان وبين مستوى اللبس اللي هي لابساه. يعني والله يا مدام معاكي حق، يبقى ناخد التغيير والفستان. ايوه بس ده كتير قوي. مش كتير على وقت في سنك وجمالك يا حبيبتي، وعشان البيت كمان يعني يخليك حلوه كتير يشتري لك باقي الاكسسوار بتاعهم. هم لهم عقد وحلق وشنطه وجزمه كمان. طبعا ده البي اختار لك احسن مخيلي في البلد، دي كل المعروضات بتاعته بتبره موري، عشان كده غاليه. مش يغلى على وقت في جمالك والريع بتاعي. طب ممكن لو سمحتي البس تاير من دلوقتي واخرج بيه؟ ممكن طبعا، امال ليه؟ بس الخباجه يتفتوا قبل من فضلك. روحي البسيه يا منى. يا ريت يا مدام تطلعي لي البوم بالتاير والفستان وكل الاكسسوارات بتاعته من العيا. الب بيه ما وصلش؟ لا. معقولة؟ دي أول مرة يعملها وكمان ما يعتذرش؟ اعتذر يا بابا، في رسالة في السويتش بيقول إنه كان بيزور واحد مريض ولقى حالته تستدعي وجوده جنبه. طب وما نقلهوش المستشفى ليه ونعالجه هنا؟ مش عارفة يا بابا، الرسالة مضمونها ما يزيدش عن هما الكلمتين دول. بابا أنا ليا ملحوظة على العملية؟ لا العملية طبعا ربنا وفقك فيها إلى أقصى حد، وإذا كانت الست نجت فالفضل لله فيها أولا ثم لمهارتك ثانيا. أنا ملحوظتي على تصرفك مع الدكتورة فريدة. أنا كنت سخيف معاها مش كده؟ أنا عمري ما انفعلت عليها زي النهاردة. ده صحيح، وهي كانت مهذبة معاك جدا ومسكت أعصابها. ما هو بسبب أخوكي، ده طبيب وما حبش إنه يبتدي حياته بالإهمال، وأنا منبه عليه إنها عملية مهمة وحريص جدا على إنه يساعدني فيها. ما هو اعتذر يا بابا. وفكرك ده يبقى عذر مقبول؟ أنا أرفضه، أرفضه تماما. عموما اطلبي لي الدكتورة فريدة على التليفون علشان أعتذر لها. أنت وقفت العربية ليه؟ هننزل هنا نتغدى، هي دوب دي الساعة بقت 3. يا خبر بسرعة كده. أمال أنت فاكراها كام؟ مش عارف، أصلي من ساعة ما قعدت معاك وأنا الزمن بالنسبة لي اتلغى. لو سألتني دلوقتي إحنا بالليل ولا بالنهار هقول لك معرفش. لو سألتني أنت مين هقول لك معرفش. اسمك إيه برضو معرفش. ياه إحساس غريب قوي. أنا بعبر عن اللي جواي. عارفة يا منى، أنا خرجت مع بنات كتير، مفيش واحدة مرة قالت لي إنها نسيت اسمها ونسيت هي مين. جايز لأن تأثيرك علي كان أقوى من تأثيرك عليهم. لا أرجوك، بعدين هتغر. وماله، واحد في ظروفك وشخصيتك لازم يتغر. هو في كم وقت؟ ياه كتير. بس في حياتي أنا مفيش غير وائل واحد. الكلام ده قلتي لحد قبل كده؟ بقول لك هو وائل واحد اللي مر في حياتي. ايوه بس جايز يكون في خالد، يكون في ادهم، يكون في وائل. مش اكتر من اسم بيرمز لراجل، فما تفرقش كان الاسم وائل او خالد او ادهم. يلا بينا نكمل كلامنا جوه. ها جوه فين؟ في المطعم بتاع الاوتيل ده. ده اوتيل اصلا 5 نجوم، ولو كان في 10 كنت عزمتك فيه. ايوه بس انا اصلا ما تحاوليش تدوري على اي حجه. لبسك ومظهرك بتاع برنسيسات، يعني تشرفي اي شاب يظهر معاك. اصلي بصراحه بقى اخويا بيشتغل في الاوتيل ده وخاف بعدين يشوفني. انت ما عندكش فكره راجع قد ايه وممكن يرتكب جنايه لو كان. ايه ده في ايه يا منى، انت بتخبي وشك ليه؟ اصلي اللي خرجت من الاوتيل دلوقتي دي تبقى مرات اخويا. وكويس اللي ما شافتنيش. ممكن نمت من هنا بسرعه بقى. عمره ما عملها. عموما هو كلمني واعتذر. وكان ايه حجته بقى؟ برضو المريض اللي حالته استدعت وجوده جنبه. ابنك صحيح عاطفي، بس انا اعرف ان عواطفه بيوزعها على البنات مش على الرجال المرضى. الموضوع ده مش داخل عقلي ابدا. ليه يا بابا؟ وائل مش متعود انه يكذب. في دي انا متاكد انه بيكذب. الا من الحق، مين البنت اللي كنت عاوزة تاخدي موافقتي على تعيينها في المستشفى؟ تصور انها ما جاتش يا بابا. اعتذر مع اني فهمت منها انها محتاجة للشغل قوي. ودي تعرفيها منين يا ماري؟ معرفة سطحية يا ماما، كانت زميلتي من ايام الدراسة ووصلت لتانية طب وبعدين اختفت، ثم فوجئت بيها في حفلة الافتتاح وطلبت مني ادور لها على شغل. تكونش هي البنت اللي اخوكي كان مشغول بيها عن كل اللي في الحفلة؟ هي يا ماما. بس دي واضح من لبسها ومظهرها وتصرفها انها غلبانة جدا ومن مستوى بسيط. دي عمرها ما حضرت حفلات ولا ايه؟ ليه؟ انتي ما شفتيش الطبقة اللي كانت مليها حادق وحلو على بعض؟ لاحظته فعلا يا ماما، انها غلبانة ومحتاجة قوي للشغل، وعلشان كده قررت اساعدها. قال له تكسبي فيها ثواب على طول كده وافقتي على تعيينها؟ ما انت هوائية وعاطفية زي ابنك. مريم هي بس اللي طلعالي. ايوه قلبها جامد. وهو انا اذا كانش قلبي جامد كنت اخترت مهنة الطب وجراحة كمان؟ ما هو ده اللي مخوفني. ايه بقى هو اللي مخوفك؟ اهتمامك الزايد بشغلك. وانت تكرهي؟ اكره اني الاقي شغلك. انت مش لاقية اي وقت تديه العصابة. والله كتر خيره، الراجل صابر عليكي. جرى ايه يا حزة؟ عصام ايه اللي عاوزة بنتك تربط حياتها بيه؟ وماله؟ هي مصيرها في النهاية ايه؟ مش تبقى ست بيت؟ لا طبعا، الكلام ده بالنسبة للفاشلين، لكن بنتك طبيبة ناجحة وقدامها المستقبل فتح لها دراعاته. ايوه شجعها انت، لما ان شاء الله هيفوتها قطر الجواز. لو فاتها هي الكسبانة. فعلا الجواز ده شيء تقليدي، وانا ايه اتجوزت في يوم من الايام يبقى علشان ارضيكي مش اكتر. انت بتقولي ايه؟ بقول ان العالم مليان زوجات وامهات، لكن هاتيلي كده في كام عالمة، في كام مدام كوري مثلا. انت هتقارني نفسك بيها؟ وليه لا؟ هي يعني مدام كوري على رأسها ريشة وبنتي لا؟ وحتى لو كان على رأسها ريشة انا مستعدة اشبك لك ريشة انا كمان. بس الريشة دي تمنها غالي، والمشوار اللي حيوصلك ليها طويل جدا وكله كفاح وعزيمة وقوة ارادة، كل ده متوفر عند بنتك يا بابا. ايه يا شكري؟ بقولك ايه، خليك انت مع ابنك وشوفي ايه اللي اخره، سيبيلي انا بقى مريم. مريم دي هي المستقبل، بشوف فيها نفسي وانا صغير. بعد الشر ربنا ما يوريها اللي انت شفته. فعلا انا ما شفتش ايام شوية، هتفضل صورة ابويا لازقه في ذهني وهو مريض، وانا داير الف بيها على المستشفيات. محدش عاوز ياخد لا مستشفيات خاصة ولا حكومية، كانوا عارفين ان بينه وبين القبر خطوتين، فقالوا يموت بعيد عننا، ومات بين ايديا. ويوميها اقسمت ندخل كلية الطب واطلع دكتور واعمل ثروة مهما كلفتني من سنين، وقضيت اجمل سنين عمرك في شقة. المهم ان حققت حلمي وبنيت المستشفى، وباخد من الاغنية واصرف على علاج الفقراء. مش عاوز اي مريض اشوفه بيموت بسبب عجز عن العلاج. وربنا حيبارك لك يا بابا بسبب الهدف اللي كرست له حياتك ووقتك. انت حاولت بينا على ذكرياتك ونسيتني الموضوع الاساسي. سبق وقلتلك يا ماما انا مش هتجوز عصام الا لو كافح واثبت لي انه ما يقلش في قوه ارادته عن بابا. قولي ان انت عاوزه تتجوزي صوره كربون من ابوكي. وماله؟ ويا اما بقى اجوز واحد زي بابا بالظبط، يا اما مش هتجوز خالص. ايوه عشان تبقي انت واخوكي واحده مضربه عن الجواز وواحد داير على حل شعره. اسمعي بقى، انا حاسبكم تكملوا مناقشه، انا داخل مكتبي. ما تنسيش عزه هتجيبي لي فنجان قهوه. ها مين بقى اللي داير على حل شعره؟ انت طلعت لي منين؟ انا داخل عاد، انما الظاهر بقى ان الحوار اللي بينكم كان مثير لدرجه انكم ما لاحظتوش دخولي. قولوا لي مين بقى اللي داير على حل شعره؟ لا يا ماما بصي، ما يصحش ابدا انك تدي ودن حضرتك لاي واشي. على فكره بابا مش ممكن عينه تزوخ كده ولا كده. ومين بقى اللي جاب سيره ابوك؟ ايوه مش حضرتك بتقولي في واحد هنا داير على حل شعره؟ فانت بقى قلت ابوك، وليه بقى ما يكونش انت؟ انا يا خبر. طب وليه ما يكونش بابا؟ اياك تتهم ابوك. هو ابوك فاضي عشان يهرش في راسه؟ طب هو يهرش ليه؟ امال حضرتك بتعملي ايه يا ست الكل؟ الله، امال هو متجوزك ليه؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ ده بيطبق المثل اللي بيقول خدوهم بالصوت علشان ما تسألوهمش كانوا فين. يا سلام، وليه بقى ما يسألونيش؟ انا عاوزكم تسألون عشان تعرفوا انكم خلفتوا، ويا زين ما خلفتوا. اه والله عارفين. وغلاوتكم انا سايبها دلوقتي وصوتها بيرن في وداني. شجن شجن يا اخواتي شجن. هي مين بقى اللي صوتها شجن شجن ده؟ المريضة يا ماما. لو انت صدقه زوجة الرجل المريض، عارفة سايبها في اللحظة دي وهي بتدعيلي والدموع بتترقرق في عينيها الناعستين. اللي هي زوجة الرجل المريض؟ بالظبط يا أمي، بتدعيلي قصاد الحنية اللي شافتها مني. شافت حنية إيه؟ شافت حنان إيه؟ بتدعيلك بصوت كله شجن. بالظبط، بتدعيلي ربنا يخليني ويخليلي أبويا وأمي وأختي كمان، ويفتحها في وشي ويوسع في رزقي. الظاهر على رأي أبوك، وأنا شايفة كده برضو. شايفة إيه بالظبط؟ شايفة إنك هوائي وعاطفي. صحيح هو بيتهمك بإنك طالع لي في الحتة دي، بس أنا عشان أكون عاطفية مش هضر حد، لكن أنت ممكن تضر. ليه بس يا ماما؟ والإنسان العاطفي وحش؟ مش وحش، مثلا على حساب مستقبلك وشغلك. استحالة طبعا، يعني أنا مثلا يوم مرتبط بواحدة مش هتكون أي واحدة، لازم تاخد بإيدي وتدفعني لقدام، وبالتالي عشان أضمن الحكاية دي لازم أحطها أولا تحت الميكروسكوب زي مريم ما بتعمل مع اللي بيتقدموا لها. ألا إيه أخبار عصام؟ قولي لي ناوية تتجوزيه ولا فركش زي كل مرة؟ سيادتك شرف. أهلا. أيوة بابا. قولي كنت فين من الساعة 10 صباحا؟ أنا سيت لحضرتك خبر. بعد إيه؟ يعني إيه بعد إيه؟ أنا على فكرة أنا ما كنتش حر نفسي. أه والله أنا كنت في مهمة إنسانية، يعني حقيقي حقيقي يا بابا كنت ما أقدرش أتخلى عن واجبي. وهو كذلك، تكتب لي اسم العيان في الورقة، اسمه وعنوانه، أنا هروح أزوره بنفسي وأتأكد إن كانت حالته تستدعي وجودك جنبه من 10 صباحا لحد 4 مساء. وليه بس تعب يا بابا؟ يعني ليه حضرتك تروح لحد عنده؟ هو موجود حاليا عندك في المستشفى. انت متأكد انك بتشتكي من معدتك؟ والله يا دكتورة ساعات معدتي وساعات الألم يتنقل لصدري وساعات بيبقى في ركبي. وايه علاقة ركبك بصدرك؟ انا قلت ركبي؟ انا اقصد كلوي. وايه علاقة كلوي؟ الله، هو مش كله نفد على بعضه؟ طيب لو سمحت شاور لي دلوقتي على مكان الألم. هنا مكان الزايدة. الزايدة؟ أنا عارف بقى، أهو الألم في كل حتة والسلام. أنت اسمك إيه؟ عمر يا دكتورة، عمر عبد السلام زين. ومن إمتى وأنت عيان وبتشتكي؟ من زمان، طول عمري. طيب الدكتور وائل بيبشرك بقاله قد إيه؟ يعني إيه بيبشرني؟ قصدي بيعالجك من إمتى؟ من زمان. وآخر مرة شافك؟ لا، أنا قلت لحضرتك النهاردة من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 4. وقعد جنبك طول الست ساعات؟ الله، إيه الحكاية؟ أنا ما اتفقتش معاه إن حد هيعصرني كده. ما أنا لما أعصرك أرحم كتير من لما الدكتور الكبير هو اللي يعصرك. حكم هو عصرته يا دوب عصرة صغيرة والقبر. يا فيها قبر؟ لا يا اختي، العمر مش بعشقة، أنا ما ضحيش بعمري عشان 200 جنيه. 200؟ لا، دي لازم عاملة تستاهل الميتين جنيه. أرقط هنا في السرير. سرير؟ أنت هتعملي إيه؟ هندهلك دكتور البنج وانده على جراح يشقلك بطنك. ليه بس يا بنتي؟ أنا كويس، أنا ما اشتكيش من حاجة. أنت ما خليتش حاجة إلا لما اشتكيت منه، وبالتالي إحنا مهمتنا نقضي على أسباب الشك. لو لقينا الزايدة ملتهبة شلناه، ولو لقينا الكبد فيه تليف شلناه. واو، كده من غير كبد؟ لو استدعى الأمر ممكن ننقلك بداله كبد واحد ميت. الميتين عندنا كتير، أما لو طلع عندك فشل كلوي والحالة متدهورة تشيلولي كلوتي؟ ولو استدعى الأمر نشيل الاتنين. خبر شو الوعظ من غير كلاوي؟ لا طبعا، ننقلك كلوتين من اللي عندنا في التلاجة. هنجني على فين؟ قلب الشدومي وقف تجني. ده بيمثل يا دكتور، بس ما قدرش يمثلهم علي. يعني ايه بيمثل على وائل كمان؟ طبعا. وهدفه ايه؟ الراجل زهق من عيشته ومن مراته بالذات، عاوز ياخد منها اجازة يومين. ادعى المرض ومثل على وائل وخلانا قاله هنا، وبما اننا محتاجين لمكانه علشان المرضى الغلبة كتير، فانا اديت له قرشين وقلت له يروح يقضي الاجازة في اوتيل. يعني وزعتيه قبل بشوف علشان امنع وقوع جناية، لانك لو قابلته اكيد كنت هتخنقه. ازاي وازاي نجح وخدع ابنك؟ انا قلت وائل ده اخر مهنه ينفع لها الطب. مهنه الطب عاوزه الانسان صاحب العواطف الجامده. بالعكس يا دكتور، المهنه عايزه صاحب القلب الكبير. كبير؟ ايوه، بس ما يبقاش برياله كل ما يشوف واحده ست. استغفر الله، الدكتور وائل غير كده خالص. تفرق كتير لما يتاثر لحاله مريض نجح في انه يثبتها عليه، وكونه يشوف بنت جميله ينسى نفسه ويجري وراها. والله ما تفرقش كده ولا كده، حضرته لا يصلح. لا يا دكتور شكري، ما تتجناش عليه، الدكتور وائل طبيب ممتاز بشهاده كل الاطباء اللي حضروا له عمليه. انا ما بنكرش انه طبيب ماهر، بس يا ريت يدي شغله اهتمام اكبر. معلش بقى، سعى لقلبك وسعى لربك، والدكتور وائل لسه شاب ومن حقه يعني. الله، انت ايه حكايتك بالظبط يا دكتوره فريده؟ هو عينك محامي؟ انا بشهد بالحقيقه، والحقيقه الواحد ما ينكرهاش. دكتوره فريده، في ايه يا وائل؟ انا بصراحه انا مش عارف اشكرك ازاي. على ايه؟ على الكذب اللي كدبته على ابوك وبسببك. الله الله الله، طب ليه حضرتك بتسميه كده؟ ده اسمه تغطيه، كان لازم تغطي على اخوك الصغير. نفسي اعرف كان يبقى ايه موقفك لو ابوك اكتشف حقيقه المدعي لرشيته علشان يجي يمثل دور عبيط. ايوه، بس على فكره انا ما قلتلهوش يعمل عبيط، انا بقول الدور هو اللي عبيط، وكان سهل انه ينكشف وكنت هتنفضح. مع بابا ما كانش هيحصل، لان بابا ما كانش هيدقق معاه، لكن اعمل ايه؟ حظه انه وقع في ايدين طبيبه نفسيه. الطبيبه النفسيه دي شكت في حقيقه مرض الراجل لما عرفت انك قعدت جنبه ست ساعات، وعشان كده كان لازم اروح له واشوف ايه الحاله اللي استدعت اعتذارك عن مساعده ابوك في عمليه مهمه كان حريص على انك تحضرها. والحمد لله ان اكتشفت انك رشيد ووزعته قبل ابوك ما يوصل، وعشان كده انا مديون لك. ده الدين كبر قوي، وانا بقول احسن لك بقى تعقل وتشوف لك بنت الحلال اللي تلمك، علشان اعتزل المهمه اللي بلاقي نفسي بتصدر لها كل يوم والتاني. المره دي غطيت عليك، المرة الجاية احتمال اتكشف انا وانت، وتخيل ابوك ساعتها يعمل ايه؟ ده قليل ما فصلني. ايه يقدر؟ ده انا كنت اسيب له المستشفى، وانت عارفة بقى انه ما يقدرش يستغنى عني. طبعا بحكم انك ابنه. وحياتك ولا يقدر يستغنى عنك. ايه بأمارة ايه؟ بأمارة انك تبقي بنته وكمان تبقي اختي كبيرة. انا شايفكم وصلتوا لحد باب الاوتيل ومشيتوا. ده هو اللي راجع في كلامه. اما كان علي انا كنت دخلته واديتك الفرصه تقدم له فاتوره غدا عمره ما دفع اختها. برضه مش داخل عقلي. بقولك ايه، اوعي تكوني استلطفتيه ام صعب عليك. ابدا والله ابدا، انا بس فهمته اني جعانه ونفسي اتغدى في المطعم بتاع الاوتيل. هو ما اعترضش في الاول، بس قبل بقى ما ننزل من العربيه افتكر انه وراه عمليه، فاضطر وصلني لاقرب محطه اتوبيس ومشى. المهم طلعتي منه بكام؟ هو انا لحقت يا دوب التيير اللي عليا وفستان كمان بالاكسسوارات بتاعتهم. وده بقى دفع فيهم كام؟ 840 جنيه بس. ياه، ده على كده بقى متريش. ما انت عارف ما اقعش الا واقفه. وهو وقع على بوزه. وما لقاش اللي يسمي عليه. ما فيش حد طلبني يا ماما. جرى ايه يا وائل؟ دي خامس مره تسال ماما. ها لازم نسيت اللي واخد عقلك. على فكره مريم، البنت صاحبتك اللي اسمها منى مالها؟ اخبارها ايه؟ جاتلك؟ ابدا، وده تصرف غريب منها. انا فهمت انها واقعه في عرض اي حد يلاقي لها شغله ثابته وفي مكان محترم. لازم لقت شغل في حته تانية. احتمال. على مهلك يا ابني هتقع. الو، مساء الخير. اهلا عصام. ايوه يا سيدي موجوده. اتفضلي. عريس الغفله؟ لسه ما بقاش عريس. بحكم ما سيكون. برضو ده شيء في علم الغيب، انا ليا شروط ولازم تتنفذ. انت هتقعدي ترغي وتسيبي الجدع على التليفون؟ حاضر يا ماما. الو، اهلا يا عصام. الليله دي لا، انا اسف، الليله دي بالذات انا مانيش فاضي، ورايا بحث لازم اقراه. يا اخي اتصل بيا في وقت تاني. مع السلامه. يا اخي اتصل بيا في وقت تاني. مع السلامه. طب والله والله والله والله انا لو مكانه لكنت طفشت. ايه ده؟ تفضلي تقعدي تخزقي عينيكي في بحث عن فسحه او سهره حلوه تقضيها مع المرشح لزوج المستقبل. لو سمحت، انا عارفه مصلحتي فين. مصلحتها تعمل مدام كوري. تعمل ايه؟ امال هي بترفض العرسان وبتطلع فيهم القطط الفخصه ليه؟ عشان تكرس حياتها للعلم وتعمل مدام كوري. يا اخي عشم ابليس في الجنه. قلها وفوقها. قال انا خلاص روحي بقت لحد هنا منها. يا ابني مش كده، ده بيحدد نفسه على التليفون كده ليه؟ الو الو، انا اسفه يا وائل، ما قدرتش اتصل بيك قبل كده، بس اخويا طب علينا فجاه في البيت ولقاني لابسه التايه، ما قدرتش افسر له جبته منين. لما لقاني مضطربه ضربني. حتى هبقى اوريك العلامات مطرح ما ضربت. فاضيه؟ اي لا لا لا، بلاش كافيتريات الغاليه دي، انا مش واخده اقعد في الاماكن اللي زيت، وما احبش كمان ان ناخد عليها قعدنا تبطر على العيش. ايه؟ اي الكافيتريا دي معقول، وهو كذلك ميعاد مناسب جدا. مع السلامه. يا بنتي دي احسن واحده تمثل. ودلوقتي بقى تعالي لما اعمل لك علامتين على دراعك. ايوه، ما هو انت لازم تسبوكي الدور. واخرتها يا عثمان ايه؟ انا زهقت من الغش والخداع اللي انا عايشه فيهم. الله الله الله، جرايه يا منى، ده انقلاب بقى. لا بس اصلي مش هقدر استمر اكتر من كده، نفسي اتلم على ابن الحلال اللي يتويني. خلاص قولي له يتويكي. بس مش وائل، انا فين وهو فين؟ يا بنت الناس، ما دام وقع لشوشته مش هيهمه. بس انت مش هتسيبني في حالي وهتفضل تهددني بالماضي. امال يعني عاوزه تاكليها لوحدك؟ ده انت كنت غرقانه غرقانه ولا اللي انت شلتك ايه؟ نسيتي الفستان اللي انت سرقتيه؟ هي كانت اول سبب، وقلت ده مرض وكان ممكن ان اتعالج منه واخف. وتخفي ليه؟ هي السرقه دي مش غصب عنك، خلاص تبقى حلال. بس مفيش قاضي هيعترف بكده، ويوم ما اتظبط. لا لا لا لا لا لا لا لا، هو انت بقى ما بتدخليش المحلات لوحدك، بتدخلي ومعاكي فلان بيه او فلان باشا، ولو اتظبطتي هيدفعوه. والتانيين بقى مش هيعترضوا منعا للفضايح. شوفي بقى، انت المرة الجاية تدخلي معاه محل مجوهرات عشان لما تلطشي خاتم او سورة يبقى سهل تخبيها في شنطتك وما تبانش. ياه، اخوكي ده متوحش. هو اصله حامش حبتين. كل ده يعمله فيكي رغم انك قلتيله انك شارية التاير بالتقسيط. ما هو ما صدقنيش. ده كويس اننا ما دخلناش الاوتيل اللي بيشتغل فيه. عموما المطاعم اهي كتير، ما حبوكش اننا نروح الاوتيل اللي هو بيشتغل فيه. يا ما في اوتيلات خمس نجوم. وليه مصر على المستويات العالية دي؟ امال هقعد في اي مكان؟ طب افرضي مريض او زميل شافني عاوزاهم يشنعوا بيا ويقولوا اني بحاول اوفر. على فكرة انتي مش كنتي موعدة مريم تجيب لها اوراق التعيين؟ ايوه ده صحيح. امال ما جبتهمش ليه؟ ده انتي ما فكرتيش حتى تتصلي بيها. انت مش قلتلي ان التعيين في ايدك انت؟ حصل. يبقى اتصل بيها ليه؟ يعني عشان يبقى في ود بينكم. وده يهمك جدا. اقل اخدها في صفي لو حصل في يوم من الايام وبابا او ماما اعترضوا عليكي. يعترضوا على تعييني؟ لا طبعا، هيعترضوا على ارتباطي بيكي. ايه انت ترتبط بيا انا؟ وايه اللي يمنع؟ الموانع كتير. انا شخصيا مش شايفها. بس انا شايفاها، وشايفه بدل المانع شايفه عشرة. هي غايته ايه؟ مش شويه فساتين وشويه لبس؟ بسيطة أمرها هاي، وبعدها هتتحولي من بنت بسيطة لبنت زوات. وفكرة أنا محتاجة الفساتين وبس، والإكسسوارات بتاعته برضو. واحدة زي والدتك أكيد هتكتشف إنهم فالسو. خلاص يا ستي، ألبسك ذهب وألماس حر. قومي معايا. على فين؟ على محل الجواهرجي اللي بنتعامل معاه. ها المدموزيل استقرت على ايه؟ الغويشة ولا اسويرة ولا سلسلة؟ انا شخصيا افضل الاسويرة. طب ما كفاية الغويشة الرفيعة دي. وليه بس مش الاسويرة؟ اصل دي تمنها غالي قوي. انت مالكيش دعوة بالتمن، ما تبصيش على الاسعار المكتوبة. داك تغرم. يا ستي غرميني ولا يهمني. هي الفلوس ربنا ادهلنا ليه؟ مش عشان نتمتع بيها ونصرفها ولا عشان نكنسها؟ واضح ان المدموزيل عجباها الاسويرة. هي فعلا تجن. يبقى على خيرة الله، إلا بقى لو كنتوا تحبوا تتفرجوا على حاجة أحسن. الله، ولما أنت عندك حاجة أحسن ساكت ليه؟ سيب الإسورة دي يا منى، خلينا نتفرج على الحاجات المستخبية. طيب اتفضلوا معايا على الفترينة الجوانية، أنا هفرجكم على ثلاث حتت جايين من بره ومحتفظ بيهم في الخزنة عشان زباين. الله، طب ما أنا زبون. وعشان كده هطلعهم لك يا سيدي. ها اتفضلوا ثلاثة كوليه، كل قطعة منهم فريدة في نوعها. الله، يعني ما هياش متكررة. مش معقول التلاتة يجننوا. خلاص يا ستي اجيبهم لك التلاتة. دول يكلفوك كتير قوي يا دكتور وائل. ولا يهمك يا محسن، عموما انا تحت امرك. ها قلتي ايه يا منى؟ لا لا لا طبعا، كفاية واحدة. هختار دي. ذوقك هايل يا مدموزيل، فعلا ده اجملهم. خلاص يا محسن، احجزوا على جنب وطلع بتمنه فاتورة وهتهولي على المستشفى بكرة. يكون في علمك أنا مش عاوز حد ياخد خبر. مفهوم مفهوم يا دكتور وائل. عن إذنكم دي يا واحد. بعد إذنك يا دكتور وائل. ها خير، في حاجة يا محسن؟ الإسوارة اللي كانت معاكم ملا، يا ترى حطتوها فين؟ سبناها على الترابيزة مطرح ما كنا قاعدين. أيوة بس أنا ما لقيتش غير إسوارتين، واللي كانت معاكم اختفت. يمكن سيادتك شلتها ورجعتها الفاترينة. دور كويس يا محسن، الاتهام ده خطير. أنا آسف يا دكتور وائل، احنا اتنقلنا سوا من على الترابيزة للفاترينة دي، محدش دخل ولا هو بناحية الترابيزة اللي كان عليها الأساور. أو ما يعني راحت فين؟ تكون شرطت جوه شنطتي. عموما يا سيدي شنطتي اهي، هقلب لك كل اللي جواها وانزله على الترابيزة. اتفضل شوف اتطمن. مستني ايه؟ مستني ايه يا دكتور وائل؟ اقلب له جيوبك انت كمان، يمكن الاسورة سهدنا واستخبت جوه جيب منهم. الله، ايه جرى ايه يا دكتور وائل؟ انت هتسمع كلامها وطلع اللي في جيوبك؟ لا لا لا لا، ما حصلتش للدرجات. امال ايه بس اللي يرضيك يا محسن؟ بقول لك ايه، لو انت حاصر شكوكك في حد مننا، انا شخصيا ما عنديش مانع تضيف تمن الاسورة للفاتورة. مش ممكن يا دكتور وائل، مش ممكن. سيادتك ملكش ذنب عشان تغرم تمن الاسورة. الله اعلم راحت فين، لكن مسيري هعرف. وادي الاسورة تجنن. الله، امال فين الكولي اللي انت بتقولي ان هو اشتراه لك؟ لسه الجواهرجي هيودوه له على المستشفى، وهناك هيدفع له تمنها. يا بنت الايه، كانت فكرة اللي هي انك سقطت الاسورة في جيب وائل، لان الجواهرجي مش ممكن كان حيشك فيه. بصراحة انا ضميري بيأنبني. ان وائل مش ممكن يتخيل اني بستغله للدرجات، اسرق الاسورة و احطها في جيبه، بعد ما نخرج من المحل امد ايدي في جيبه واخدها. بس معي بقى حلو، الضمير ده انت اديتيه اجازه من زمان. اتهيألك يا عثمان. ايه الضمير بالنسبه للي زيك ممكن يموت، لكن بالنسبه للي زي هيفضل يقلق راحتي لحد ما بطل وتوب. يكون في علمك بكرة الساعة 9 تكون جاهز وسابقنا على غرفة العمليات. جرى ايه يا بابا؟ دي ما كانتش مرة اللي اعتذرت فيها. تا حضرتك مش عاوز تنساها لي ليه؟ لانها هتبقى نقطة سودة في سجلك. ما قلتلك يا بابا عن عذري. كان ممكن تتصل بينا واحنا نبعت لك عربية علشان تنقل المريض اياه، وهنا بقى كنا هنكتشف انه افاق وبيمثل عليك. انت عارف تصرفك ده بيشبه عليا مين؟ الجندي اللي بيتخلى عن سلاحه في ساحة الميدان. لا ده سوري يا بابا، ده يبقى خاين. بالضبط، تصرفك وعدم حضورك اجراء العملية يعتبر خيانة للمهنة. ادخل. في ايه يا ابراهيم؟ في واحد جواهرجي طلب الدكتور وائل. وانت ايه علاقتك بالجواهرجية؟ مين ده؟ انا؟ لا ما اقول لحضرتك، هو مش عاوزني انا بالضبط، هو عاوز الدكتورة فريدة. ايوة هو عاوز الدكتورة فريدة. اصل بقى ايه، مراته تعبانة، كان اشتكالي من زمان قوي ان عندها حالة نفسية. انا قلت له تعال لنا المستشفى وانا هعرفك باحسن دكتورة نفسية، الدكتورة فريدة، ما هو ده تخصصها طبعا. هو جاي لوحده ولا معاه حد؟ لا دكتور شكري جاي لوحده. هو كان قال يعني ان مراته ما بتخرجش خالص، عاوز الدكتور اللي يعرضها عليه لازم يعني يروح لها البيت، وبعدها يبقى يقرر لو كانت حالتها تستدعي اقامتها في مستشفى ولا لا. طيب يا عم ابراهيم، طيب يا ريت توصله للدكتوره فريده وانا هحصله. حاضر يا دكتور. افندم انا تحت امر. انا اللي تحت امركم، الدكتور وائل بعتني مع الساعي وقال لي انتظره عند سيادتك. الله، طب ما الدكتور وائل له مكتب خاص بيه، ولا يا ترى هو حول عياده لغرفه استقبال المرضى بتوعه؟ ولا تكونش حضرتك عندك حاله تدخل في اختصاصي؟ بتشتكي من ايه سيادتك؟ انا ما بشتكيش من حاجه، وانا مش مريض. يعني اعصابك كويسه جدا ونفسيتك زي ما حضرتك شايفه؟ فعلا واضح انك طبيعي جدا. ايوه بس يمكن امبارح ما كنتش طبيعي. انا قريت اسم حضرتك على الباب وعرفت تخصصك، وبالتالي ممكن اقول لسيادتك على حادثه معينه حصلت لي امبارح، وحضرتك بقى تحكمي ان كانت تهيؤات او تشوفي لي ليها اي تفسير. اتفضل. الدكتور وائل جه امبارح واشترى من عندي كوليه الماس. هو فعلا كان اداني فكره انه بيفكر يتجوز، بس ما عنديش فكره ان كان اختار العروسه ولا لا. واضح انه اختارها، لانها جت المحل معاه امبارح واتفرجوا الاول على شويه اساور الماز، وبعدين لما عرضت عليهم الكوليه فضلوا ان هم ياخدوا الكوليه. بس وجودهم في المحل لاحظت ان الاسوره من اللي كانوا بيتفرجوا عليهم في الاول اختفت. ايوه. ازاي؟ اهو ده اللي هيجنني، علما بان مفيش زباين دخلت ولا فيش حد من عمال المحل هو بناحيتنا خالص. انا بصراحه شكيت في البنت اللي كانت مع الدكتور وائل، ولما حست اني بشك فيها راحت قلبه كل محتويات شنطتها على الترابيزه قدامي. انا بصراحه كنت هتجنن. الاسوره اختفت فين؟ ويا ترى كنت متاكد من عدد الاساور؟ زي ما انا متاكد اني قاعد قدام حضرتك دلوقتي، انا واخدهم من الباترينا. انا متعود دايما اعد الحاجه قبل ما احطها قدام الزبون. كانوا 6 اساور ولما عدتهم لقيتهم 5 بس. ازاي ده حصل؟ وهل يا ترى دي تهيؤات؟ بس انا متاكد. ولما انت متاكد ما بلغتش البوليس ليه؟ بلغته طبعا، امال كنت هسكت؟ دي تمنها 15,000 جنيه. اتفضل. اهلا. اهلا يا محسن. اهلا يا دكتور وائل. جبت الامانه؟ ايوه. لحظه يا دكتور وائل، السيد محسن بيشتكي لي من اعصابه، بيقول انه بدا مؤخرا تحصله تهيؤات. ايوه، اصل الكلام جر بعضه، وحكيت للدكتورة باعتبارها طبيبة أمراض عصبية ونفسية، حكيت لها عن الإسورة اللي اختفت من المحل. أنت لسه ما لقيتهاش؟ لا. خلاص أنا هدفع لك تمنها. لا لا لا مش ممكن طبعا، أنا بلغت البوليس، المأمور صديق حميم جدا ليا ووعدني بأنه هيرجعها لي. ولازمته إيه بس يا محسن توصل الموضوع للبوليس؟ أنت بالشكل ده هتشبهني وتشبه خطيبتي. خطيبتك؟ أنت خطبت من غير ما تاخد رأينا؟ بس الخطوبة مش رسمي، يعني إحنا لسه بندرس بعض. حتى بابا وماما ما عندهمش فكره. لو سمحت يا محسن، انت تروح دلوقتي الاسم تسحب البلاغ وانا هدفع لك ثمن الاسوره. محسن انا مش عاوز اي شوشره، مش عاوز ادخل في سين وجيم مع البوليس والموضوع يوصل لبابا. خلاص امرك يا دكتور وائل. قلت لي ادي يا ستي قصه منى من طقطق لسلام عليكم. بس انت ما تعرفهاش معرفه وثيقه يا وائل. ده صحيح، بس مش ممكن تشكي فيها. الوجه البريء ده مش ممكن يسرق. افرض انها ما بتتعمدش تسرق، افرض ان ده مرض ومعترف بيه، وفي ناس اغنياء ومن عائلات كبيره مريضه بداء السرقه ويدخلوا محلات وبيبقوا معروفين، واصحاب المحلات بيسيبوهم يسرقوا ويتظاهروا انهم مش شايفينهم، وبعد كده يبعتوا لاهلهم فاتوره بتمن الحاجه اللي اتسرقت. ايوه بس منى قلبت الشنطه قدامنا ما كانش فيها اي اساوي، محدش عارف خبيتها فين. انت مش بتقول انها ان احنا ويتقدم اوراقها هنا عشان تشتغل؟ ايوه بالظبط. طب خلاص انا هاخدها في العياده النفسيه عندي وحرقتها، وهكتشف لو كان السرقه عندها مهنه او مرض، وعلى هذا الاساس تحدد نوع علاقتك بيها وان كان ممكن تتجوزها او لا. اتفضل. الله، ايه الحكايه؟ وانا ما جلكيش مكتبك الا ولاقي عندك واقف. لا احنا بنتكلم في شغل يا بابا. ها اخدت معاد تروح تزوري مرات الجواهرجي؟ مرات الجواهرجي؟ لا لا يا بابا، اصلا انا ما قلتش لحضرتك، الجواهرجي اصله صفر مراته، طلع ان اهلها اخوات اكبر منها يعني، هم قاعدين برا، لما عرفوا انها تعبانه جا واحد منهم اللي هو الكبير بتاعهم جاء وقال انه هياخدها تتعالج برا يعني. طب ولما اخوها اتصرف ايه اللي جابه؟ ما هو هو جاء علشان يعتذر. ومفيش تليفون يتصل؟ لا بقى، هو قال خليها بجميله، وفي الوقت نفسه كان عاوز يتفرج على المستشفى. طب عن اذنكم عندي حالة لازم أمر عليها. خير يا دكتور شكري؟ كنت عاوزني في حاجة؟ أيوة، لكن لما لقيت وائل عندك نسيت. طيب حاول تفتكر. لما أفتكر حبلغك. أنت ما عندكش حاجة تحب تقوليها لي؟ حاجة زي إيه؟ بخصوص وائل، مرتاحة لتصرفاته؟ مالها تصرفاته؟ أهو بقاله كام يوم كده، وبالتحديد من يوم حفلة الافتتاح وهو بيتصرف تصرفات غريبة. أنا شخصيا مش ملاحظة. يبقى بقى ما عندكيش دقة ملاحظة، علما بأنها أول صفة مفروض تتوفر في الطبيب النفسي، ولا أنت رأيك غير كده؟ أنا آسف يا منى، كان المفروض أني أجيب لك الكلية معايا، لكن لما فتحت الموضوع ده مع صديقة ليا أو تقدري تعتبريها أختي الكبيرة، نصحتني اني اجل اهداء الكوليه لحد الخطوبه ما تبقى رسمي. قال له علشان ما اجيبلكيش الكلام اذا كان فستان، وشوفي اخوكي عمل معاكي ايه. تخيلي بقى لو عرف بحكايه الكوليه ده اكيد كان هيتضحك. معاك حق. ويا ترى بقى مين الاخت الكبيره اللي شارت عليك بكده؟ دي زميلتنا في المستشفى، هي المسؤوله عن العياده النفسيه، اسمها الدكتوره فريده. عارفه لما حكيت لها عنك طلبت انك تتعيني عندها. ايه؟ انت ما قلتليش عملتي ايه في اوراق التعيين؟ جاهز. طب ومستنيه ايه؟ بقولك ايه، هكون في انتظارك في مكتبي بكره، تيجي ومعاكي الاوراق وان شاء الله هعرفك بالدكتوره فريده. ايوه يا دكتوره فريده، منى كانت معايا في المدرسه، لكن يوم ما وصلت لتانيه طب ما قعدتش شهرين ثلاثه وسابت الكليه واختفت كده بدون سبب. انا فاكره ايامها حصلت حادثه غريبه، في زميله لنا اسمها رباب كانت اتهمتها بسرقه 50 جنيه من شنطتها. وبلغت عنها؟ لا، اللي حصل بعد يومين ثلاثه قالت رباب انها لقت المبلغ في البيت واعتذرت لمنى قدامنا. بعدها مفيش اسبوع سابت منى الكليه. وفين رباب زميلتكو دي؟ حاليا بتشتغل في التامين الصحي. تكونش رباب حسنين؟ هي بعينها. اهلا اهلا يا دكتوره فريد. اهلا، انت تعرفين يا دكتوره رباب؟ صحيح كنت مسبقاني بكم سنه بس فاكراكي، واللي بيحصل ان دايما الطلبه بيفتكروا اللي سابقينهم. بس انا فاكراك كويس رغم انك كنت بعدي بكذا دفعه. جايز لان انا كان ليا نشاط اجتماعي وثقافي. وكل ده راح فين؟ ما بنسمعش عنك حاجه يعني. الشغل ومسؤوليه البيت والاولاد ما بيدوش الفرصة للواحد عشان يمارس أي أنشطة. لكن يا ترى إيه سبب زيارتي؟ أنا حقولي. يا ترى تفتكري زميلة لك أيام الدراسة اسمها منى وسابت الدراسة أيام ما كنت في تانية طب؟ ومعقولة نساها وأنا اللي كنت السبب في إنها سابت الكلية؟ إزاي؟ البنت دي فوجئت بيها مرة وإيدها في شنطتي وبتسرق 50 جنيه. زبطتيها؟ بقولك دخلت عليها وإيدها في شنطتي وماسكة 50 جنيه، يعني متلبسة. وأعلنت الخبر؟ وكان في احتمال يتعمل لها مجلس تأديب في الكلية، لكن اللي حصل إنها جت وترجتني أنفي عنها التهمة وفي نظير كده تسيب الكلية، وقد كان، وأعلنت أني لقيت المبلغ وسابت الكلية بدل ما يصدر قرار بفصلها. على الأقل كده ما قفلتش قدامها الفرصة إنها تلتحق بكلية تانية. لكن بتسألي عنها ليه يا دكتورة؟ لأنها مقدمة طلب تشتغل عندنا في المستشفى. لكن دي حرامية ومال، نديها فرصة تتوب. أما لو كانت مريضة فنحاول نعالجها ونكسب فيها ثواب. مش دي كل الأوراق اللي طالبينها؟ أيوة يا مرة. ويا ترى هستلم من إمتى؟ من دلوقت. أنا اديت الدكتور وائل فكرة إن أحب أشغلك معايا في العيادة النفسية، لأن المرضى بتوعي محتاجين فعلا لوش بشوش زي وشك. وإيه هتكون مهمتي؟ طبعا العلاج دي هتكون مهمتي أنا، لأنك ما تقدريش تساعديني فيها. أنت مهمتك هتكون استقبال المرضى. طب ممكن أروح أبلغ أمي إن أنا هستلم من النهاردة؟ أوي أوي، اتفضلي. جرائية دكتورة فريدة، انتي تسرعتي في تعيين منى. ليه؟ علشان الإشاعة اللي كانت طلعت عليها زمان. انتي نفسك قلتي ان رباب رجعت واعتذرت لمنى قدامكم وقالت انها لقت الفلوس. ده صحيح، بس فريدي يعني انها صعبت عليها وخافت تقضي على مستقبلها، علشان كده رجعت وسحبت اتهامها ليها. لو كان ده حصل ما كانتش منى سابت الكلية ولا ايه؟ قلبي مش مستريح لتعييني في المستشفى دي. ليه؟ اصلهم وزعوني على العياده النفسيه. وانت بقى خايفه من مجانين؟ مجانين ايه؟ انا خايفه من الدكتوره نفسها اللي ماسكه العياده النفسيه، الدكتوره فريده. نظراتها قويه قوي، ولما تبص للواحد كانها بتعريه من هدوم. خبر ممكن تقرا لجوايا، وكان كتاب مفتوح قدامها. لا لا لا لا، انت قدها ودود، ولو ظبطتك ادعي انك مريضة بدأ السرقة، وإنك سبق وتعالجتي وخفيتي، وظهر بقى إنك رجعتي للداء المهبب ده. الكلام ده يخيل على الناس كلها إلا دي. شوفي بقى، زيها زي غيرها، المهم مهارتك أنت في التمثيل. احنا بصراحة بقى عاوزينك تبقى قريبة قوي قوي من الدكتور وائل. الله، ده لقطة، ابن مليونير. ويعني ابن المليونير ده هيغرف من ابوه يديني؟ حتى الكلية اللي عشمني بيه رجع وأجل تقديمه ليا لحد ما اتخطب. كانت الشورى طبعا شرطة الدكتورة فريدة. بقول لك دي ست مش سهلة، ومش بعيد عاوزاني في عيادتها عشان أبقى تحت عينيها، وتقدر تحكم عليا قبل ما يتهور الدكتور وائل ويتقدم لي. وماله؟ أرجع أقول لك، أنت قدها ودود. شوفي بقى، أنت تشوفي شغلك كويس وهم يطمنوا لك، وتو ما حصل هيتقدم ويخطبك. أو لو ده حصل مش هتشوف مني الأبيض ولا أسود. ده عربون سكوتي ساعتها الكليه. ها؟ الكليه اللي هو هيقدمه لك. وتحقق بيه ان شاء الله؟ اتسرق منك. الله، هي دي مشكله. هما الضحايا بتوعك يوم ما بتسرقيهم بيقولوا ايه؟ اتناشلوا. الله، وانت ساعتها هتكوني اقل منهم. وافرض تدلك الكليه، ممكن ساعتها تعتقني. وده اسمه كلام؟ يقول عليك يا عثمان، عثمان برضو تقطع علاقتك بيه، يخونك العيش والملح. ولا بقول ايه، تخونك البقلاوه والكنافه اللي ياما جبتها لك انت واخواتك. كان الطعم اللي بلعته، كنت فاكرك بتساعدنا لوجه الله. مفيش حد بيعمل حاجه لله، كله بتمنه. بس بس بس بس بس. منى. يا فندم يا دكتور وائل. الله، ايه دكتور دي؟ احنا في مكان عمل والالقاب محفوظه والمقامات كمان. معلش حفوتها لك المرات جرى يا منى. انت بتتهربي مني ليه؟ لا ابدا، انا ما بتهربش ولا حاجه، انا بس ما عنديش وقت. نبطشيتي من 8 صباحا ل 8 مساء، وعبال ما بروح بكون استهلكت تماما. خلاص، يبقى نتقابل برا. بقول لك بروح تعبانه ومستهلكه. لا بقى، دي مش حجه، انت اكيد زعلانه عشان الكليه. ابدا والله، انا فعلا اقتنعت بوجهه نظر. للعلم انا ما صدقت اني ارتحت في الشغله دي، فيا ريت تديني الفرصه اني استمر فيها. ها، ايه الاخبار يا دكتوره فريده؟ الشهاده لله ممتازه ممتازه. يعني اطمن؟ لسه، اصل في حاجه قلقاني، والا كنت قلت لك اتقدم له على بركه الله. ايه بقى اللي قالك؟ منى بتتحاشى مواجهتي، بتتحاشى ان عينيا تيجي في عينيها. طب ودي معناها ايه؟ معناها انها بتتهرب من شيء معين وخايفه لاكتشفه. زي موضوع الخمسين جنيه. طب ما تواجهيها وتقولي لها انك عرفتيه. لا يا وائل، افرض انها كانت نقطه سودة ووحيده في حياتها ونسيتها، ليه افكرها بيها؟ طب وبخصوص الاسوره اللي اختفت من محل محسن الجواهرجي، انا كذا مره افوت عليه وياكد لي انها اختفت من قدامنا، من قدامي انا ومنى، وبما اني واثق من نفسي فمعنى كده إن... برضو مش من حقنا نتهمها، ومصير الحقيقه تظهر. خير يا منعي، مفيش اخبار؟ انا شخصيا تحريت وخليت بعض زمايل الضباط اتحروا برضو، وكل ده بطريقه وديه حسب طلبك يا محسن. وانتهت التحريات دي بان الانسه منى لا غبار على تصرفاتها. غريبه، امال الاسوره راحت فين؟ في عفاريت سرقوها؟ احنا مهمتنا اننا نراقبها زي انت ما طلبت، وبقالنا شهرين اهو بنتتبعها من المستشفى للبيت ومن البيت للمستشفى. لو كانت حرامية كانت سرقت حتى من المستشفى، وكان زمان البلاغات وصلت لنا. هو في نقطة سودة في حياتها، والظاهر دي يعني كانت في الماضي. نقطة ايه؟ كانت تعرف واحد بلطجي اسمه عثمان بيشتغل في اوتيل. الولد ده بيعمل علاقات ببنات في سن منى، وبطريقة معينة بيقدر يأثر عليهم ويشغلهم لحسابه. يبقوا بيسرقوله. بالظبط. على العموم دي كلها شكوك، يعني مفيش أدلة ثابتة ضده أو ضدهم. طيب ولسه بتعرفه؟ لا لا لا، علاقتها بيه انتهت بمجرد ما اشتغلت في المستشفى. عاوز تقول انها بطلت سرقه؟ واحتمال ان الاسوره اللي سرقتها من عندك كانت اخر علاقه لها بماضيها وبالولد اللي كان مشغلها الحساب. انت عاوز نصيحتي؟ تغير الكارير بتاعك احسن. قول لبابا يفتح لك بوتيك مثلا، او يفتح لك محل زهور تحت المستشفى. ده انت كده تكسب تمام، كل اللي جاي ورايح يزور مريض هيفوت عليك ويشتري بوكيه. ارجوك يا مريم، كفايه تقطين بقى. ايه الجريمه اللي ارتكبتها يعني؟ جريمه؟ داخل تعمل عمليه وتفتح بطن مريض من غير ما تعقم ايدك ولا تلبس جوانتي حتى؟ ما انا قلت لك هفوه. هفوه؟ دي جريمه يا استاذ، ده انت جراح، دي النقابه لو اخذت خبر هتشطب اسمك. جرى ايه يا اولاد؟ صوتكم جاي لحد جوه. بسلامتها خلصت من عصام وقطعت علاقتها بيه عشان تتفرغ لي انا. هو انا من امتى بلومك؟ انت ناسي انك خريج اقدم مني وخبرتك اكبر من خبرتي؟ وده بقى يديلك الحق انك توبخي فيا؟ ايه الحكايه؟ مش تفهموني. حضرته يا ماما، حضرته داخل يعمل عمليه وهو سرحان. سرحان لدرجه انه مسك المشرط وهو ناسي انه العقم ايده ولا لبس الجوانتي. وتصوري، تصوري موقفي انا بقى في وسط الممرضات وهم عمالين يبصوا لبعض ويتغمزوا عليه. ايه حصلت؟ ايه اللي جرى يا وائل؟ كنت سرحان في ايه؟ في الست هانم، في الست منى. الست منى اللي قلبت كيانه من يوم ما تعينت في المستشفى. ومين الست منى دي؟ زميلتي بتاعت زمان اللي كنت حكيت لكم عنها، وقلت لكم انها سابت الكليه وظهرت فجاه الايام دي وبتدور على شغل. ايوه افتكر. ودي لحقت تتصاحب على اخوكي؟ لحقت ترسم عليه؟ الشهاده لله هي ما رسمتش، هو اللي بيطاردها. لا ما حصلش. لا حصل، وانا البنت من يوم ما تعينت وهي مركزه كل اهتمامها على شغلها وبس. تنكر دي يا وائل؟ لا طبعا ما انكرش. يبقى خلاص تفصلوها. ايه ده انت بتقولي ايه يا ماما؟ بقول الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. بقى انا بشكر لك فيها يا ماما وفي التزامها وفي اخلاصها. تقومي تقولي افصلوها عشان اخوك يرجع لعقله. ده ابوه لو اخد خبر مش عارفه كان عمل ايه. ومين يجيب له سيره؟ الا طبعا لو اتكررت تصرفات سوائل وعمل فصل زي اللي عمله النهارده، ولا يفتح بطن مريض عشان يشيل له الزايده يقوم يشيل له المراره. شايفه التريقه بتاعت بنتك يا ماما؟ مش انت اللي جبت روحك فوق لعقلك وهي تبطل تريقه؟ الله الله الله، ايه الحكايه؟ ده انت غطستي وقلتي عدولي بقى. بذمتك بذمتك ايدك ما كانتكيش على حته الماز هنا ولا هنا؟ وهي المستشفى كان فيها المازات برضو؟ طبعا طبعا يا حلوه، مش في عيانين متريشين واي تهمه مش هتتجه لك، خصوصا بقى وان العيانين اللي بتتعاملي معاهم مرضى نفسيين، ولو حد اتسرق منه حاجه ممكن تتهمي بانه قلعها ورماها ولا نساها في اي حته. وطبعا بقى الناس هتصدقك انتي ومش هيصدقوا العيانين. ايوه مال، طالما بقى عندهم حالات اكتئاب ويأس وذاكرتهم ضعيفة. ايه ما بترديش ليه؟ لا ابدا مفيش. لا بقى في اصلا، لأول مرة بحس اني بكسب قرش حلال. لقيت طعمه حاجة تانية خالص، ده غير ما لقيت الناس كلها بتحبني وبتحترمني. ياه، اتاري الاحترام ده شيء مهم جدا في حياة الانسان، يديله ثقة في نفسه وبيعمل له كيان ووجود في المجتمع. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده كلام كبير قوي قوي. اكيد بقى الولد حلي في عينيكي. مش الدكتور وائل؟ لا، انما العيشة الحلال هي اللي حليت في عيني. لأول مرة بنام مفيش شبح قضبان حديد حواليا. لأول مرة بنام ومفيش سلاسل مربوطة في رجلي. لأ لأ اصحي بقى وفوقيني. قال قسما عظما أنا ما يهمني، ها هروح أبلغ عنك في الاسم. وتودي نفسك في داهية معايا؟ وماله حلو وماله عليا وعلى أعدائي. صدقت يا دكتور وائل أهو ده البلطج اللي بيبتزها. مسكينة مسكينة، ده أصلك ما تعرفش ظروفها يا محسن. بعد موت أبوها لقت نفسها فجأة مسؤولة عن إخواتها، حدش عارف إيه اللي وقع الجدع ده في طريقها. أكيد استغل ظروفها ونجح إنه شغلها لحسابه. يعني أنت آمنت دلوقتي بإن هي اللي سرقت الأسورة؟ يا سلام يا أخي، هو كل اللي يهمك موضوع سرقة الأسورة؟ هو أنا مش اديتك تمنها؟ أيوة تمنها وصل، بس أنا كان يهمني إنك شفها لك، وعشان كده وصيت الضابط صاحبي وفضل يراقبها طول الفترة اللي فاتت، وبمجرد ما قابلته إداني خبر وأنا بلغتك. وكل ده ما اقصدش من وراء الا مصلحتك. محسن انا عارف مصلحتي كويس. ايه عموما انا اسف ان كنت تعتبرني تدخلت في شأن ما هوش من شؤوني، بس انت عميل للمحل ويهمني اني ابصرك. سلام عليكم. ماما من رأيها اننا نفصلها من الشغل. ليه يا مر؟ البنت شايفة شغلها كويس، وواضح انها مرت بظروف قاسية، ويوم ما جات لها الفرصة تعيش عيشة شريفة استغلت الفرصة. يبقى ليه نقفل قدامها باب التوبة والحياة المستقيمة وندفعها ترجع للانحراف؟ ما هو ده اللي انا قلته يا دكتور. واحدة غيرها كانت استجابت لمحاولات وائل. اخوك زي ما كلنا عارفين سهل على اي واحدة توقعه في شباك، ومش هيبقى صعب على واحدة زي منى بجمالها وسحرها انها تنجح في مهمتها. انت تعبتي النهارده يا منى، تقدري تروحي لما تخلصي من الزبونه اللي فاضله بالمره. هي اسمها ايه؟ مدام سعاد الارناؤوطي. الله، الست دي كانت بتتعالج عند الدكتوره فوزيه رشاد. مين فوزيه رشاد دي؟ استاذه كبيره كنت بتمرن عندها في بدايه تخرجي. لكن الست دي خفت وبقت كويسه. جاي تعبت تاني؟ طب وما راحتش للدكتوره اللي كانت بتتعالج عندها ليه؟ جاي مسافره. جاي، خليها تتفضل. حاضر. اتفضلي. هاي متشكرة يا حلوة. انتي اسمك ايه يا طعمة؟ منى. عاشت الاسامي. انتي عارفة ان انا عندي بنت في سنك لكن ماتت. ايه؟ البقاء لله. ما ماتتش موتة طبيعية، دي انتحرت. جالها دور اكتئاب انتحرت. طب اتفضلي، الدكتورة فريدة منتظرة حضرتك. اهلا اهلا مدام سعيد. الله، حضرتك تعرفيني؟ انا كنت بساعد الدكتوره فوزيه رشاد لما كنت بتتعالجي عندها. انا عمري ما كنت عيانه عشان اتعالج. هي لحقت بلغتك؟ هي مين البنت دي اللي بتشتغل معاكي؟ انا صرحتها بس ما توقعتش انها تقولك. وهتقولك ازاي وانا لسه مبلغاها دلوقتي؟ دي ما جاتلهاش الفرصه انها تنفرد بيكي. اكيد انتوا مركبين سماعات وتتجسسوا على المرضى. يا سعاد هانم، هنا عياده، ما هيش مركز مخابرات او تجسس. احنا ما بنحاولش نقرر المرضى، احنا بنترك لهم هم حرية الكلام. زي ما حضرتك جتلنا برجليكي، كل المرضى برضو بيقولنا بمحض رغبتهم. بس انا مش جايب مزاجي، ده هو اللي جابني. جوز سيادتك؟ لا، احنا متجوزناش. هو في واحدة تتجوز اخوها. اخوكي؟ وهو فين؟ وصلك ومشي؟ لا، تقاعد هنا جنبي. قاعد جنبك؟ اصله مخاويني انا، بس اللي اشوفه اصله من اخواننا الجن. علشان كده. الله، جرى ايه؟ انت واخداني على قد عقلي؟ انا تعودت اصدق المرضى بتوعي. بس انا بكذب. انت اللي هتنضري، واذا كنت عايزه تخفي المفروض تصارحيني بالحقيقه وما تخبيش عني حاجه. طب انا هقولك بقى عن السبب اللي جابني. اصلي في واحده اتصلت بيا وقالت لي ايه ان جوزي متجوز واحده تانية، ودتني اوصافها. وانا ماشيه الصبح من شارعكم لمحتك داخله هنا، شدتني الاوصاف بتاعتك اللي انها تنطبق بالظبط بالظبط على الاوصاف اللي الست قالت لي عليها في التليفون. اديتلك اوصاف جايز تشبهي؟ لا، اديت نفس اوصافك، والاوصاف دي ما تنطبقش على اتنين، يبقى هو انتي. بس انا ما اعرفش جوز حضرتك، وللعلم فانا متجوزه. وده يمنع؟ طبعا يمنع، الراجل هو اللي من حقه يتجوز اكتر من واحده، لكن الست لا. وده في عرف مين بقى؟ ده مش في عرف حد، دي الشريعه بتقول كده، الراجل من حقه يجمع بين اربع زوجات لكن الست لا. اشمعنى بقى؟ هو في خيار وبقدونس؟ لا لا لا، ايه بقدونس ايه وخيار ايه؟ ست هاني منتي، انت في عياده مش في سوق خضار. انت خليكي في حالك، انت ما تنحشريش. انا جايه اخلص طري منها دي لان هي اللي سرقت جوزي. ايه ده؟ انت كمان مطلع لي مسدس؟ مش انا اللي تسرقي مني جوزي وما انتقمش الكرامتي. بقول لك ابعدي عني. انت غلطانه يا ست، انت الدكتوره ما تعرفش جوزي خالص. بقول لك ابعدي عني لحسن حضره في المليان. المسدس ده اكيد للتهويش، اكيد ما فيهوش ولا رصاصه. تحبي تتاكدي يا حلوه؟ لا. طب اهو. ولا ولا كده قتلتيها يا مجنونه. لا انا ما قتلتهاش، انت اللي قتلتيها. ايوه انت. عبد العزيز اطلب البوليس وبعت لي حد يمسك المجنونه اللي عندي دي. الحمد لله على السلامه يا منى. الله يسلمك. مسكتوا ست المجنونه؟ ايوه، وحولناها على مستشفى الامراض العصبيه. المهم لازمتها ايه التضحيه اللي قمت بيها؟ ده انت ما بتربطكيش بالدكتوره فريده اي علاقه. ازاي بقى؟ دي الفتره اللي اشتغلت معاها فيها شفت منها حنان ما شفتوش منهم، كان شيء طبيعي اني افديها بعمر. المهم الحمد لله على سلامتك منى. عن اسمك دكتور وائل. يعني اذا كانش الحادثه واذا كانتش الاصابه ما كنتش شفتها، مش كده؟ انا لقيت نفسي مزودها، قلت ما فيش داعي اتائل عليكي. ارجوك تقدر ظروفي، انا مش عاوزه اي اشاعه توصل لوالده، انا فعلا محتاجه للشغل. وانا مقدر ظروفك يا منى، عشان كده قررت اسيبك براحتك وبعد. مالك يا منى؟ حاسه ان الدكتور وائل متضايق مني. وما سالتيش نفسك ليه؟ مش عارف. لا انت عارف، في حاجات كتير انت مخبيها عنه وكان المفروض يعرفها منك انت. منى اهل الاوان علشان تضعي حد الشبح الماضي اللي بيهددك. شبح الماضي؟ الخمسين جنيه اللي بداتي حياه السرقه بيهم. خمسين جنيه اللي سرقتيهم من ربات ومنع الفضايح اضطريت تسيب الكليه اكمل الاسوره. الاسوره اللي اختفت من محل الجواهر، واللي اكد الجواهر الوائل ان انت اللي اخدتيها انا علشان تديها للبلطجي اللي بيبتزك واللي بتحاول تتخلص منه مش قادره. كل ده انت عارفه، ومش انا لوحدي، وائل كمان عارفه. ايوه، عشان كده كان بيتجنبني الفتره اللي فاتت. وائل معذور يا ماما، هو بيقاوم حبه ليكي وواضح انه مش قادر يتخلص من حبه، بدليل قلقه عليك لما عرف انك اتصبتي، وهو ضغط على كرامته وحبه وجه يسال عنك ويطمن عليك. ارجوك يا دكتوره فريد، ارجوك ساعديني. وانا مش متاخره، انت عارفه غلبتك عندي يا منى، وواضح انك من معدن ممتاز. لولا الظروف هي اللي دفعتك وقعتك في ايدين الولد البلطجي ده. اتصاهر بالشهامه وهو ما عندوش اي ذره منها، ويوم ما ادي لي ايده للمساعده كان عامل حسابه يطالبني بالتمن، وكان التمن ايه؟ اتحول الى لصه واسرق له كل ما غلى تمنه وخف حمله. ومتهيالي ان الاوان انك تتخلصي منه. جايز الاول كنت عاجزه لانك كنت وحيده، النهارده كلنا حواليكي ومستعدين نساعدك. وانا حطلو مساعدتي، بس لما استقر على حل معين ارضي بيه جميع الاطراف. الحمد لله على السلامة يا فريدة. اللي يستاهل انك تقولها لها صحيح يا منى. منى مين منى؟ اللي تعينت جديد واخدتها انا في العيادة النفسية تستقبل مرضى. مش دي اللي كانت زميلة مريم زمان؟ بالظبط. ومش هي دي برضو؟ ارجوك يا دكتور شكري ما تظلمهاش، البنت شايفة شغلها كويس جدا وما هيش مسؤولة عن اي تصرفات اخرى. انت عارفة انا كنت هقول ايه؟ اي، ويا ريت تعتبرني ضامنة ليه. خلاص ما دام انت ضمناها انا ما اقدرش اعترض على وجودها. الاهم من ده كله يا دكتور شكري ان البنت محتاجة لشغل شريف، واظن الواجب بيقول اننا نهيئ لها الفرصة. ده صحيح، وعلى الله بقى هي تقدر تصرفنا وما تستغلش الفرصة دي استغلال سيء. ايه اخبار اخوك يا مريم؟ متهيألي بيحاول يكون حريص دلوقتي جدا، لان الغلطة اللي سبق وعملها كبيرة قوي في حقه، وانا كمان باستمرار بعايره بيها. تصوري يا ماما، تصوري انه ما بيحاولش يشوف منى خالص، ده غير ما مركز كل اهتمامه لشغله بس. طب والله عارف، رب ضارة النافعة. نرجع بقى لحكايتك انت وعصام. ما قلتلك يا ماما انسي. يعني ايه انسى؟ هو اقتنع خلاص ان ملوش عيش هنا، واذا كان مصر يرتبط بيا عليه يكافح. يكافح؟ يكافح عشان يعمل ثروة زي ابوكي ما عمل؟ وليه لا؟ وهو ابوكي عمل ثروته في سنة ولا اتنين؟ دول 20. وماله؟ وماله يعني ايه؟ عاوزاه يرجعلك بعد 20 سنة، بعد ما تكوني خلعتي اسنانك وقطعتي الامل في الخلف. لو مستعجل يقدر ياخد غيري. المهم انتي يا ترى في السنين دي افرضي ظهر لك واحد كويس برضو هتعترضي عليه؟ هوافق طبعا، بس على شرط يكون صوره من ابوكي. بالظبط، غير كده لا. لو سمحت يعني تدي لها خبر ان انا عاوز اقابلها. قول لها عثمان هي مش عاوزه تقابل ومش عاوزه تشوف، وين سابني في واحده اسمها منى. ده كلامها هي بقى ولا كلامك انتي؟ كلامنا احنا الاثنين. هتندموا. ما افتكرش. انتوا حرين، فقد اعذر من انذر. ليه يا دكتورة فريد؟ ليه ما قلت ليهش اني راقدة في السرير ومش قادرة اسيب المستشفى؟ وفريدي ما كنتيش راقدة؟ كنت رحت له وتفهمت معاه. هو اللي زي ده بعت فهم، ثم انت وعدتيني تقطعي كل صلة لك بيه. ايوه ده صحيح، بس بالسياسة وتدريجي عشان ما يحاولش ينتقم. يعني هيعمل ايه؟ هيتصل بوائل؟ هيقول له ايه؟ مهما قال وائل مش هيسأل فيه، وقليل المطارة ده. هو قالك انه بيديني انذار شهر وبعدها هينفذ تهديد. ده اللي قال. يبقى انا قدامي شهر لازم اتصرف فيه. منى انا خايفه تكوني اتسرعتي في قرارك بالرحيل. بالعكس يا دكتور، ده انسب وقت ليا عشان ارحل، وكويس ان الجرح التئم بسرعه. انا مش عارفه اشكرك ازاي. على ايه؟ على وصلتك ليا عند الدكتوره صاحبتك اللي انا مسافره لها. هو لولا اني ضمناك يا منى كنت اتوسطت لك. انا كنت اتمنى لو استمرتي معايا، لكن انت مصره تهربي من وائل. انا بهرب لمصلحتي وفي الوقت نفسه عشان مصلحتي انا كمان. طول ما انا في مصر هيفضل عثمان يهددني، لكن مدام بعيد مش هيعرف طريق، ويبقى خلاص، وهي فرصة بالنسبة لي عشان ابتدي حياة جديدة وأكفر عن كل الماضي. وأنا بتمنى لك التوفيق من كل قلبي. خير يا دكتور شكري؟ طالبني ليه؟ أنا مش طالبك لوحدي، أنا عامل لكم اجتماع. لأن احنا الاثنين وأخوك وائل، خصوصا أنه أهم عضو في الاجتماع. أهو شرف، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا جماعة؟ اقعد يا وائل. ودلوقتي هفرجكم على شريط فيديو وصلني النهاردة، وبعد ما تتفرجوا هتقولوا لي رأيكم. اضغطي على المفتاح يا مريم. طبعا مفيش صوت، لأن اللي واخد الفيلم واخده من بعيد، يعني واخده صورة بس. ها شايفين قدامكم ايه؟ ها ده محل الجواهرجي. ده محسن. وانت داخل المحل مع مين؟ دي منى. واضح انكم طلبتوا تتفرجوا على شوية مجوهرات. الراجل طلع لكم من الفاترينة شوية أساور بتتأملوا فيهم وتتفرجوا. منى نقت أسورة، حصل دردشة، الراجل راح ناحية الخزينة يطلع بضاعة تانية، منى بسرعة راحت سحبة أسورة من اللي قدامها وسقطتها في جيبك يا وائل. امتى ده حصل يا وائل؟ وازاي ما تقولناش؟ لأن هو نفسه ما يعرفش. مش ممكن كان يشك في الوجه الملائكي البشوش ده. الجواهرج رجع وبيفرجكم على كوليهات، بعد شوية بيلاحظ اختفاء الإسورة، اتجه بشبهاته لمنى، وعلشان تنفي أي تهمة عن نفسها فتحت شنطتها ودلقت كل اللي فيها على الترابيزة. ها نكتفي بكده ولا نكمل؟ عموما الباقي يتلخص في إن وائل بعد ما خرج هو ومنى من عند الجواهرجي وقعدوا في مكان عام، منى ساهت وائل وطلعت الإسورة من جيبه وحطتها في شنطتها. الشريط ده أنا استلمته النهاردة من مجهول. أنا مجرمة صحيح، وليه ما نندهاش يا بابا علشان تتفرج معانا وبعدها نطردها؟ أنا هترك المهمة دي لوائل، ده لو كان مقتنع بأن وجود البنت دي في حياته في المستشفى وصمة عار لينا كلنا. لا يا بابا، ما حصلتش للدرجة دي، وأنا أوعدك إن ما تحاولش تورط نفسك في وعود ما انتش قدها. ما تنساش إن المستشفى ده أنا بنيته بعرق وكفاح 20 سنة متواصلة، فمش هتيجي حتة بنت لسة تهدلي اللي بنيته. ده أنا أنسفها وانسفك أنت كمان. كل ده ملوش داعي يا دكتور شوف. منى من نفسي علشان أطمنك إن علاقتها بالدكتور وائل فهي سف، علشان تقطع عليه وعلى نفسها أي أمل لاستمرار علاقة، شايفة هي إن محكوم عليها بالإعدام. عملت طيب. وليه تساعديها عشان تاخد قرار مجحف ليها بالشكل ده؟ قرارها بالرحيل كان أصوب قرار ممكن يتاخد في الظروف دي. هي كانت واثقة أن عثمان حيلجأ لأقذر الطرق علشان ينتقم، وتوقعاتها كان سليم. وهو بعت شريط الفيديو اللي كان واخده لها لبابا، كان حيبقى إيه الموقف لو كانت لسه في المستشفى ورحت سيادتك وتنفيذا لأوامر الوالد وطردتها؟ أظن دي كانت ماتت فيه. بس أنا مش هسكت. هتعمل إيه؟ لازم انتقم من عثمان. ولازمته ايه يا وائل؟ منى سافرت خلاص ومعدلهوش اي سلطان عليها. ده صحيح، بس اللي زي عثمان لازم يبتر من المجتمع. منى ما كانتش ضحيته الوحيده ولا هتكون، عشان كده لازم المجتمع يتخلص منه، ولازم اللي زي ما يوقفش متكتف. ايوه لازم اتحرك، لازم اضرب ضربتي واردها له اضعاف اضعاف. هشربه من نفس الكاس. ايوه هصوره هو بيتفق مع اي واحده من ضحاياه، وبعدين هصورها وهي بتسرق. وبعدين هصورها وهي بتسلمه اللي سرقته. هتعمل ده بنفسك؟ لا يا محسن، هجيب له مصور محترف. بس اللي انا عاوزه من صاحبك الضابط انه يجيب لنا جميع خطواته، يعني يراقبه في الرايحه وفي الجايه، زي ما جاب لك تقرير عن منى المره اللي فاتت، يجيب لنا تقرير عن عثمان. طيب ما انت بتقول انها سفر، وده يمنع اننا نخلص المجتمع منه. برافو عليك يا نعمه. اياك على الله ترضى عننا ونقدر ننسيك الست منى. انسى منى؟ ده انا مش هيهنالي بال الا لما اوصل لها. انا تزوق مني وابص الاقيها فص ملح وداب. طب ما انت اتقمت منها وبعت شريط الفيديو للي مشغلينها. بعد ايه؟ بعد ما سابت المستشفى كان نفسي يطردوها وتجيلي تتذلل زي اهي. فين البضاعه؟ جرى يا عثمان، جرى ايه يا عثمان؟ ايه هي مهمتي يا حبيبي؟ انتهت لحد تسليم البضاعه وبس. مش قادر حتى تعزم عليا بكوبايه ليمون. ليمون ايه؟ ادبي بجوزين الاساور وخلصيني، انا مش فاضي. اتفضل اهم. اظن جوزين اساور يسولهم ولا 5000 جنيه. عندك يا عثمان. يا مصيبتي، ده باين عليه بوليس. وانت يا نعمه؟ بوليس؟ خليك واقفه مكانك ما تتحركيش. يلا ناولني جوزين الاساور يا عثمان. تعرف انا هخرب بيتك لو ما جبتش الاسوره. ها؟ اسوره؟ اسوره ايه؟ انت هتتبلى عليا يا راجل انت. الاسوره اللي سلمتها لك منى، واذا كنت نسيت شكلها شريط الفيديو يفكرك. شريط الفيديو؟ ايوه، شريط الفيديو اللي بعته لنا على المستشفى. وهي الاسوره دي بس؟ دول الاساور كتير والغوايش كتير. يا حضره الضابط، انا ما خدتش حاجه، ونعمه جايبالي الاسورتين دول علشان اشتريهم منها. بسيطه، نفرجك شريط الفيديو اللي المصور اخده لنعمه وهي بتسرق جوزين الاساور لحسابك. بتسرق؟ هي كانت سرقاهم. واعترفت ان انت اللي مسلطها. كدابه كدابه حضر الضابط، كدابه. وبهيره كدابه. مين بهيره يا فندم؟ وانشراح كدابه. يا بيه انا ما اعرفش اي حد من الاساور دي. تقول الكلام ده لوكيل النيابه اللي بياخد اقوالهم دلوقتي، واللي هنبعت له شرايط الفيديو اللي اتخذت لك مع ضحاياك وانت بتتفق معاهم على السرقه. يا بيه، شرايط متخذه لك صوت وصوره. شويش جمعه، تعال خد الجرثومه ده من قدامي ووصله لوكيل النيابه. انا مش عارفه اقول لك ايه يا وائل، انت ظلمت منى. انا ما وجهتلهاش اي اتهام. مش ضروري تقولها لها صراحه. تصرفاتك ومقاطعتك ليها، كل دول كانت ادله على انك قررت تقطع علاقتك بيها، والبنت حساسه فهمت وقررت تبعد. ايوه، طب انا اصلح غلطتي ازاي؟ انت بتسالني انا؟ هو انا اللي حطيتك في الموقف ده؟ امال مين؟ انت ناسيه انك ساعدتيها عشان تبعد؟ لو كانت قدامي كان بقى الوضع مختلف. انا شخصيا مش شايفه فرق بين وجودها هنا او وجودها هناك، واللي عاوز يصلح غلطته مفيش اي شيء ممكن يعوقه. يعني ما عندكيش مانع تديني عنوانها؟ العنوان اهو، لما اشوف هتعمل ايه. سبحان الله، انا مش قادره اصدق عيني. لا صدقي، عز اختك قدامك بلحمها وشحمها. وليه ما قلتوش انكم جايين؟ كنت بعت لكم السياره في المطار وكنا روحنا استقبلناكم. معلش يا جوز خالتي، احنا قلنا نعملها لكم مفاجاه، وعلى الله تكون مفاجاه ساره. طبعا ساره، انت لسه واقفه يا فاطمه؟ اطلبوا الاوتيل، اطلبوا يبعتوا لنا دندي وخلطه وحمام مشوي وجمبري وسمك بالمايونيز. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ هو احنا جايين علشان ناكل ثم احنا اتغدينا في الطياره؟ ما تتعبي روحك عبد الله ابو الكرم، ما في حدا يجي علينا، ولازم الطاوله تتمد ويتحط عليها مقلب وطاق. احنا عرب واكرام الضيف واجب. عني، والمثل عندكم بيقول لا جيني ولا تغديني. احنا بقى هنا بنقول غديني ولا تلاقيني. لا، احنا بنقول لا جيني وغديني. ايه؟ نعم. وائل، هقصد الدكتور وائل. ايوه وائل يا منى، ده فصل تعمليه برضه. فصل ايه؟ ثم ازاي الدكتورة فريدة تدي لك عنواني؟ وهو ده سر منى، انا مش البلطجي اللي بتهربي منه. وده يمنع ان اهرب منك انت كمان؟ تهربي مني وانا اقدر اذيك؟ انت اللي هتتاذى مش انا، عشان كده كان لازم اختفي من حياتك. من غير كلمة وداع؟ من غير اي تفسير؟ تفسير لايه ووداع لايه؟ هو كان في بينا ايه عشان يحتاج لوداع او اي تفسير؟ اللي بينا كانت علاقة عادة. كانت علاقة جادة؟ جايز من ناحيتي أنا كان فيها استغلال. أنا ملياش أخ بيشتغل في أوتيل وبعمل له حساب. اللي بيشتغل في الأوتيل ده هو نفس الراجل البلطجي اللي أنا بهرب منه، الراجل اللي دفعته الظروف في طريقي. استغل ظرف فقري وحاجتي عشان اصرف على اخواتي لايده وساعدني، لكن بعد كده طالبني بالثمن، وفجاه وتحت ضغطه لقيت نفسي انجرفت في طريق السرقه، انجرفت في طريق السرقه عشان اسد على طلباته وعلى ديوني له. عارف كل ده؟ عارف، بس بقى اللي ما تعرفوش يا وائل ان يوم ما دخلنا محل الجواهرجي كل اللي حصل متسجل على شريط فيديو من ساعة ما حطيتي الاسورة بجيبي لحد ما خرجتيها بعد ما قعدنا في الكافيتيريا. قصدك ان عثمان كان متتبعنا ومصور لنا الشريط، ولما يأس من انك تقابليه بعت الشريط لبابا على امل انه لما يتفرج عليه يطردك، لكن انتي مدتهوش الفرصة، كنت خدتي قرارك بالرحيل ورحلتي بالفعل. واخر حاجة كنت اتصورها انك تيجي ورايا بعد الفضيحة اللي عملها عثمان. ما انتش عارفة ايه اللي جابني يا منى؟ حبي ليكي. ايوه، الحب اللي ما قدرتش اقاومه. منى انا ما خبيش عليكي، حاولت وتصورت اني نجحت، لكن اديني واقف قدامك وبعترف لك اني فشلت. ارجعي معايا يا منى، انا بحبك وعاوز اتجوزك. الحب مش كفايه، انت ممكن تعيش من غير حب، لكن ما تقدرش ابدا تعيش من غير احترام الناس ليه. وايه اللي هيقلل من احترامهم ليا؟ جوازي منك. جوازي منك هيقلل من احترام الناس ليك؟ انا ليا ماضي، ماضي مهما حاولت امحيه مش هقدر ابدا. ربنا بيسامح وبيقبل التوبه، لانه ربنا، لانه كبير وغفور، لكن العبد له كبير وله غفور، بيفضل يفتكر الاساءه وبيفضل يتفنن ازاي ينتقم من اللي اساء له. وانا الناس مش هتنسى ماضيا، الماضي ده هيفضل ملتصق بيا طول ما انا عايشه. انا هربت وجيت هنا في وسط ما حدش يعرفني فيه عشان اقدر اعيش وانا مرفوعه الراس. انا جربت فوائد احترام الناس ليا، حسيت فعلا بمدى اهميته، لقيت نفسي قادره اوصل حياتي رغم انها خاليه من الحب، لكن معايا بس حفقي اغلى ما في الوجود، الكرامه والراس المرفوعه. لا يا وائل، لا، دي جريمتي انا، وانا لوحدي اللي لازم اتحمل نتائجها. حمدت، انت مالكش ذنب، الحياه مشرقه قدامك والمستقبل ناصع، لونهم ابيض، ما تجيبش الفرشه وترمي عليهم بقع سودة. مهما حاولت تزيلها بعد كده مش هتقدر. العكس يا وائل، اي محاوله هتخلي البقعه تفرش اكتر واكتر وتوسع. منى، افهم انك ايوه يا وائل مصر على القرار اللي خدته. يوم خدت قراري بالرحيل اصعب واقصى قرار خدته، وفي الوقت نفسه كان اصوب قرار ممكن واحده تاخده. المهم اني نجحت وخدته، وخدته في الوقت المناسب. استمعتم الى تمثيليه الرحيل، التسجيل والمونتاج جمال أحمد، الرحيل تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود.